هذا تضعه تحت الكتاب. الكتاب هو طلال طلال صاحب دان اشتريت بالضبط. لا لا هو يعرف الذي شاي شاي علي أطمى الإشارة ها؟ الإشارة الإشارة فيها في معنى أسأل بس في والله صفي قبل والله ما أعلم ما أدري تمدح أكيد أحمد بن متعب ولا ممكن هو أو سعيد عوضة ولا شيء جاهز؟ ما سجل. طيب. ماشي. الوقت ما ياخذ راحته. جزاك الله خير. الله يحسن إليك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ أنس. نتابع القراءة في متن عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. وصلنا إلى كتاب البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في الدين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك في نفع مباح إلى الكلب، فإنه لا يجوز بيع ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية وصيد نقص من عمه كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس لملوك البائع إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما لا نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمر والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا عجوز عن تسليمك الآبق والشارد والطير في الهواء والسمك بالماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شات من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة، وأن يقول: ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت علي فهو لك بكذا، وقعت عليه فهو لك بكذا، وبعتك ما تبلغ هذه الحصات من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع حاضر البادل وهو يكون له سمسارا، وعن النجش وهو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها، وعن بيعتين في بيعة ومن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال: لا تلقوا السلعة حتى يهبط بها السلعة. السلام عليكم. لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، وقالوا: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. باب الربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمحي بالمحي، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت إذا أصنف، وبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنس إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنس وزن ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيع كيف شئتم يدا بيد، ولم يجوز أن النساء فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن بالمثمن أيضا نعم وكل شيئين جمعهما اسم وكل شيء جمعهما اسم خاص فهو جنس واحد إلا يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس من اتفقت أسماؤهما كالأدقة والأدهان ولا يجد أن يرطب منها بيابس من جنس ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه ني على وزن نيل نيئه الني والفتح لحن نعم ولا نيئه بمطبوخي ولا نيئه بمطبوخي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اشتراء التمر بالثمن في رؤوس النخل وأرخص بها في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباء هذا قول الأئمة الثلاثة خلاف أبي حنيفة نعم باب بيع الأصول باب بيع الأصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرة البيع لا يشترط المبتاع وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمر بادية وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة وللبائع ما لم يشترط المبتاع وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول المشتري والجزة الظاهرة عند بيع البائع فصل النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولو باع الثمرة بعد بدون صلاحها على الترك إلى الجذاذ فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وصلاح ثمن النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائل الثمن أن يبدو فيه النضج يطيب أكله باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعه وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمي بالغيب بالعيب فله فهو له لأن الخراج للضمان وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فنبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسك وإن استخلطها رد وصاع من تمر فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده فجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصل النبي عليه صفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها في كصناعة بالعبد وكتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم أو أن الطير مصوت ونحو هذا ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير مشتري بين ربه أو إعطاه ما غلط به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فلو خيار بين ربي وإمساكه وإن اختلف بيعان في قدر الثاني تحالفه لكل واحد منهم فسخ إلا يرضى به بما قال له صاحبه قال رحمه الله باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال ابن أسلف ثمن فليسلف في كل معلوم وزن معلوم من أجل معلوم ويصح السلم في كل ما يضبط للصفات إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عدد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن أسلم ثمن واحد بشيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما ومن أسلم في شيء لم يصرف إلى غيره ولم يجوز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ باب القرض عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت علي بن الصادق فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إلى أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية فقال أعطوه فإن خير الناس أحسن القضاء ومن اقترض شيء فعلي رد مثله إن كان مثلي ويجوز أن يرد خير منه للخبر ويقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن بشرط وإن أجله لم يتأجل ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا ولا تقبل هدية المقترض إلا يكون بينهما عادة بها قبل القرض باب أحكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه ولا موته إذا وثقه ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه ولا موته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل ولم يحل بفلسه نعم بفلسه أي لا بأس طيب. يعني مصدر اسم مصدر لا بأس وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته والغزوة تطوعا فلغريمه منعه إلا يوثقه بذلك وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. وإن ادعى العسار حلف وخل يسريل إلا يعرف له من قبل ذلك فلا يقبل قول الله ببينه. وإن كان مسرا به لزمه فوفاؤه فإن هذا حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمة إجابتهم. فإذا حجر عليه لم يجوز تصرف في ماله ولم يقبل إقراره عليه. ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له أرش الجناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمر من أرشها أو قيمة فيدفع إليه. نعم الشيخ كذا. ويتولى الحاكم قضاء دينه كذا. ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمر من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه ولو أسفة الغرام في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. هذه يسمونها مسألة الظفر. ويقسم الباقي الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته. ينفق غير الحاكم يعني ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء يحلف. باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد بريء المحيل. ومن أحيل على مليء لزمه يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليه مولي صاحبه مطالبة إن شاء منهما. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه. ومن تكفل بإحضار من عليه دينا فلم يحضره لزمهما عليه، فإما تبرئ كفيله. باب الرهن. وكل ما جاز بيع جزارا وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقل إن كان منقول، والتخلية فيما سوى، وقبض من المرتهن يقوم مقام قبضه. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه، ولا يضمنه إلا يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلوب بقدر العلف. وللراهن غنم غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه مات. وإن تلف وإن أخرج من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته يكون رهن مكانه. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى الرهن فالمجني عليه حق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. وإذا حل الدين لم يوفيه الرهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للرهن وإذا شرط الرهن بالضمين في بيع أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البيع بين الفسخ وإقامته بلا رهن ولا ضمين. قال باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبرائي، أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذ بسعر يوم وتقابض في المجلس. ومن كان له على غير حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. فإن كان أحد ما يعلم كذب نفسه فالصلح باطن في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلع عليه جاز. باب الوكالة. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل من يصلح ذلك منه. وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخ لها وجنون والحجر عليه سفه. وكذلك الشركة المساقة والمزارعة وجعلة المسابقة. وليس للوكيل يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا وعرفا، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا بيع لها إلا بإذن. وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجاز وجاز، وإلا لازم اشتراه. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قول في الرد والترك ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره ولو قال بيع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. باب الشركة. وهي على أربعة أضرب: شركة العنان وهي أشترك بمالهما وبدنهما، وشركة الوجوه أن أشترك فيما يشتريان بجاههما، والمضاربة وهي يدفع أحدهما إلى الآخر ما لن يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان وهي أشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباحين بصناعة واحتشاس وصيادة ونحوه. كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك على ما شرطه الوضيعة على قدر المال. هذا يعني هنا عندي في الحاشية يعني، وأنا أريد أن أنبه إلى هذا. يعني ما دام الإمام أحمد كان يقال له إمام أهل السنة ولا لا، وإمام أهل الحديث ولا لا، طيب ما في حديث من الأحكام ها إلا وقد تكلم عليه رحمه الله صحة نظره، طيب انطل في الحاشية كلام الإمام أحمد. يعني عندي هنا قال ضعفه فلان يعني أحد المعاصرين رحمة الله عليهم جميعا. فدائما الإنسان إذا حقق كتاب لإنسان ورد كلامه ما دامه إمام عندك إنسانه إمام خلاص ورد كلامه أحسن. مع أنه رحمه الله هنا يعني في رواية أبي طالب وابن هانة وإسحاق بن منصور اللي هو الكوسج احتج به الإمام أحمد. فهذه طريقة عندهم في القبول في قبول الخبر هي طريقة لهم كذلك هم لهم طريقة فاتبع طريقتها مدام كنت تحقق كتابة هذا أحسن يا شيخ. ويعني من قال إن هذا يعني في هذا طبعا الحديث في قصة بدر قال إنها هم جاء ذا بأسيرين وهذا لم يأتي بشيء ولا لا قال هذا يدل على ضعف أن الأسير ذا ليس للإنسان أن يأخذ بل هو الإمام ولا لا واضح طريقة الإعلال ها؟ هذه الطريقة ما يعرفها السلف لأن في بدر ما بعد نزلت آية الغنائم واعلموا أن ما غنمتم من شيء هي أصلا ما جاءت إلا في سبب يعني سبب نزولها كما ذكرنا في التفسير اللي هو يسألونك عن الأنفال هو في هذا في هذه الحادثة. فهذا كلام كله كان قبل فاتفقوا على هذا وبعدين جاء بأسيرين على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر خاصة قال من أخذ شيئا فهو له. وأئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله نصوا في كتبهم في أبواب الجهاد على أن الإمام له أن يفصل في الغنيمة قبل أن تقع ويعطيها قبل أن تقع. هذه إحدى صور يعني المستثنى من الإجماع على أنه ليس له أن يتصرف فيها كما شاء. بعضهم حكى الإجماع فيها. هذه إحدى الصور المستثنى منها أن يقول من قتل قتيلا له عليه بينه كما في الصحيح فله سلبه مسألة السلب قبل ذلك. لماذا؟ حتى يحث الناس على الشجاعة والقوة والإقبال مهو بالإدبار. هذه صورة يعني من الصور. فكيف تعله بشيء هو مخالف للواقع الذي حصل؟ نعطل الطريقة يعني عند أئمة السلف في الإعلال. وهذه مدامهم ما ضعفوا الحديث يا شيخ واحتجوا به كما احتج به إسحاق بن راهويه وغير واحد من الأئمة خلاص اقبلوا. ولا يقول إنسان هذه مسألة يسمونها غرض يقول إن هذا هم معلوم اللي يأتي به هذا لأنه يقال له باتفاق أهل العلم أن الذي لم يأتي بشيء لم يغرم صحيح؟ ما غرم هل ما والذي أتى بشيء قد رضي بهذا صارت المسألة في أصلها من مسائل الاتفاق شيخ من مسائل الخلاف. يعني هذه الطريقة في تناول المسائل بس خلاص ضعفه سلام عليكم من الله ولا عدنا هذه الطريقة هذه أنا ما أرى الإنسان أن يعلق في الكتب يعلق التعليق بهذه الطريقة. بأحسن شيء أن الإنسان يقص له خاتم كما قال عمر بن عبد العزيز ويكتب له إيش رحم الله امرأ عرف قدره خلاص هو اتركه لا تعلق أبد يا شيخ. اذكرها في اذكر الشيء الذي يعني ينقل عن الإمام نفسه في هذا سواء عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هذا أحسن شيء يا شيخ في التعامل مع الأئمة هذا أحسن. نعم أحسن الله عليكم. قال ولا يجوز أن يجعل لأحد مدراهم معينة ولا ربح شيء معين والحكم في مساقات المزارعة كذلك وتجبر المضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن آخر. باب المساقات المزارعة وتجوز مساقة به كل شجر له ثمر بجزء من ثمر مشاع معلومة والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحد من يقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على يعتملوا على أن يعتملوها من أموالهم. لا بس كلها صحيحة يعني نعم صاروا عمالا يعني كأنهم كانوا مستأجرين كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغير الإمام أحمد وجماعة يعني كأنهم كانوا مستأجرين أجروا نقركم فيها على ما نشاء كما في الحديث. نعم أحسن الله. وعلى العامل يعمل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليه وما حصل بينما جاز على قياس ذلك. باب إحياء الموات وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها فملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وإحياء عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أراد للزرع أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها. وإن حفر في بئر فوصل إلى الماء من تحريمه وهو 50 ذراع من كل جانب، إن كانت عادية وحريم البئر البدي 25 ذراعا باب الجعالة. طيب حتى بس نكمل الكلام، طبعا هم أعلوه بانقطاع بين أبي عبيدة وأبوه عبد الله بن مسعود، نعطم هذا. طبعا هم لا يعلون الأئمة، ما يعلون بالطريقة هذه، يعني إلا أن يكون في المتن في شيء من نكارة أو شيء، وإلا عندهم شيء اسمه الاختصاص كما قلنا في التفسير، في الرواية المروية في تفسير علي بن أبي طالب عن ابن عباس، قبلها الأئمة وصبها البخاري في الصحيح كلها إلا كلمات منها، لأنها يعني معروفة عند أهل العلم وأخذوها بالقبول. فالشهرة أحيانا تكون أقوى من الإسناد كما قال ابن عبد البر وغيره، فالشهرة مدام اشتهرت فهم عندهم الاختصاص، اختص خلاص أكيد يا أخي هذا ولده عاش معه سنوات، يعني صحيح توفي وهو صغير يعني، فمدام حصل هذا ويأخذ من أمه لأخ، ما يأخذ من واحد في المريخ ولا واحد في يعني أمريكا ولا في الصين ولا يعني، يأخذ مع الأهل يشوف يحدث عن أمه ولا عن إخوته ولا خواته يعني، هذه اللي جرت العادة يا شيخ أو كبار أصحابه، فهذا في حكم المتصل عندهم، لذلك لا يعلون هم مثل هذا. نعم أحسن الله عليكم. قال باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطة أو ضالة وبنى لهذا الحائط فلو كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم الراق؟ فقالوا لا، حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم. فقال فجعل الرجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أن رقيا، خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل يبلغه الجعل لم يستحقه. باب اللقطة، وهي على 3 أضرب، أحدها ما تقل قيمة فيجوز أخذه وانتفع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني حيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار استباع كالإبل والخيل ونحوها فليجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها مع حذاء وسقاها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه وضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث ما تكثر قيمة من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وباب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه ودفع إلى غير بينة، وإن لم يعرف وكسائر ماله ولم يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ويكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. وإن كان حيوان يحتاج إلى مؤونة أو شيء يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم اعرف السنة، فإن جاء طالب يوم من الدهر فادفع إليه، وسألوا عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. فصل. واللقيط والطفل المنبوذ وهو محكوم بحرية وإسلام وما وجد وعنده من مال فولا، لأن لو تعدى فيده يد غاصب هالملتقط هذا، فينقلون المسألة إلى كتاب الغصب. نعم. وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه من ينفق عليه، وما خلفه فهو في، ومن ادعى نسبه ألحق به إلا أنه إن كان كافيا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. باب السبق. السبق أنا عندي ضبطها بعد بالهذا، السبق هو المسابقة، كل واحد يلا هيكم يسبق من عيالك هيكم يسبق، هذا السبق. لكن إذا أردت المال الذي يكون أو العوض الذي يكون بينهما فتقول السبق، هذا هو الأفصح لأنه الاستعمال، دائما الاستعمال هي أصل من أصول اللغة. نعم. ولا يجوز هذا يعني لو قال باب السبق، باب السبق الحقيقة والمجاز هنا. نعم. وتجوز المسابقة بغير الجعل في الأشياء كلها، ولا تجوز الجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في هنا بالتحريك بعد. نعم كلها الحديث لا سبق إلا في نص الحديث، الحديث هو اللي نبههم إلى هالمسألة ذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق. نعم. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا. لو قلت عندنا سبق صحيح، يعني هو بيفهم أنه ناس يتسابقون، لكن لو تريد المال تبي تقول عندنا سبق وفيه عوض، طيب ما في حاجة لل يعني مسك الخط الدائري ذا، يعني قل لا سبق أو بس خلاص. العرب أمة ذكية كما قال ابن خلدون، يعني استعملت الاستعمالات اللي هي خلاص اختصار، يعني يكرر هذا سيبويه رحمه الله في الكتاب كثيرا في علة الأحكام النحوية واللغوية، ففي باب الإدغام والإخفاء والقلب وإلى آخره، هذه كلها استعملوا فيها هذه الأشياء لأنهم يريدون الاختصار. نعم أحسن. الحين في يزعل علينا أهل ماليزيا، إذا أرادوا صيغة الجمع ها يكررون الكلمة مرتين، مثلا رجل ما في رجال، رجل رجل، لاحظتم هذا؟ بيوت بيت بيت، هذا في لغتهم، ليس في لغتهم جمع يعني. أيوه هي لغة الجمع التكرار عندهم، صيغة الجمع في لغتهم تكرار. العرب عندهم طريقة لهم طريقة جبارة في الجموع وأسماء الجموع وأسماء الأجناس، كلها لهم طريقة راقية. نعم أحسن الله عليكم. وإن أخرج جميعا لن يجوز إلا يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن وهو لا يؤمن كذا عندك لا يؤمن لا يأمن ولا بأس لا بأس وهو لا يؤمن أن يسبق. طيب ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا من كلام سعيد المسيب كما قال أبو داود نفسه اللي خرجه، وقاله قبله مالك الإمام مالك كذلك أبو حاتم، أنه من كلام سعيد المسيب. نعم. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقد الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون مسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. كلها الثلاثة ذي من عدة الجهاد يا شيخ، أجيز فيها القمار لأنها من عدة الجهاد في سبيل الله. نعم. باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى وإن لم يحفظها في حجز مثلها أو مثل الحجز الذي أمر بحفظها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلط بما لا تتميز منه، أو أخرج لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع من كان ضمنها. وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى تلفها وردها لم يقبل منه. وإن قال: ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه. والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. كتاب الإيجارات، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموت ولا جنونه، وتنفسخ بتلف عين المعقود عليه وانقطاع نفعها، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان حادثا، ولا تصح إلا أن على نفع معلوم إما بالعرف كسكن دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بالصفات ومعرفة أجرته. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفته، ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقام من استوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. وإن استأجر أرضا للزرع فلو زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضررا فعليه أجر المثل. وإن افترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عن فعله أجر المثل الزائد وضمان عين إن تلفت. وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على ذي الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف بيد يوم ها، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر. أيه ممتاز، لأن عندي يؤجر ما في حاجة للتشديد، العرب ما عندها تشدد إلا في الاسم والفعل إلا لفائدة. نعم. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام ولا أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا على الرعي إذا لم يتعدى، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمل دون ما تلف من حرزه. باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غير بغير حق، ومن غصب يجب عليه رده وأجر مثله إن كان له أجر فمدة مقامه في يده وإن نقص فعلي أرش نقصه، وإن جنى فأرش جنيت عليه سواء جنى على سيده وعلى أجنبي، وإن جنى على أجنبي فلسيدي تضمين من شاء منهما، وإن زاد المغصوب رده بزيادته وسواء كانت الزيادة متصلة منفصلة، وإن زاد ونقص رده بزيادة وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو غير فعله. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرة رده إبرة هايشة نعم إبرة جمع إبرة نعم ردهما نعم. ايوه وهي قالوا ان زاد المغصوب او نقص رده بزياده ما في شيء زاد نقص ها عندنا نقص وإن زاد ونقص. يقصد 666 يا شيخ. إيه وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة وشبع وين يقصد وإن زاد مغصوب أو نقص إيه رده بزيادته إيه في كلمة ثانية نعم هذا صح موجودة تحت الشيخ ما شاء الله لا أنا ميب عندي لكن ما شاء الله عندك بس تحت موجودة الشيخ أيوة أحسنت جزاك الله خير نعم نعم هذا صحيح ولا لو كانت لو كانت إيه لو كانت نقصة ما ما ما لها حاجة لكن ما دام قال نقصة وجاب الجملة بعدها نعم تفضلوا شيخ أيوة عارف أنا هي هذه في الحاشية وإن زاد المغصوب خمسة خمسة أو نقصة هل لها وجه قرار إيه كيف أعيد كيف لأنه كيف رده بزيادته لا بس هنا قال وضمن نقصه هذه الجملة الثانية إيه ولو قال نقص بس الوحدة إيه لو قال واحدة بس قلنا صحيح نعم وإن زاد المغصوب أو نقص نعم لا بس لا بس نعم وإن زاد ونقص رد رده بزيادته وضمن نقصه كذا كذا أو ضمن نقصه أيوة مع أن الجملة هذه الثانية يمكنها تغني عنها نعم لأنها مذكورة الجملة الثانية ذي تغني عنها أي نعم الثانية اللي بعدها لا بأس نعم وإن وسواء كانت الزيادة متصلة منفصلة وإن زاد ونقص رده بزيادة وضمن نقصه سواء زاد بفعل أو غير فعله فلو نجر خشبة بابنا وعمل الحديد إبر ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا ولو غصب قطنا فغزل وغزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله خاطا وحبا فصار زرعا أو نوا فصار شجرا وبيضا فصار فراخا فكذلك وإن غصر عبدا فزاد في بدن أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة وإن تلف المغصوب وتعذر رده فعلي مثله إن كان مكنا وموزونا وقيمته لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة وإن خلط المغصوب بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه وإن خلط بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء وإن غصب أرضا فغارا سأخذ بقلل غرسي وردها وأرشي نقصي وأجرتها وإن زرع وأخذ الغاصب الزرع رد وأجرتها وإن أدرك وإن الزرع أدرك الزرع عندك كذا وصلتها الآن أقرأ يلا وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه الحصاد أدرك وإن أدرك إذا أدرك مالكه الزرع قبل حصاده نعم وإن أدرك الزرع طيب نعم خير بين ترك الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجر مثلها وإن باع فوطئ ومشتري وولي يعلم فعل مهرها وقيمة ولدها أن أولدها وأجر مثلها ويرجع بذلك عن الغاصب باب الشفعة واستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريك من يد مشتريها ولا تجب له شروط سبعة أحد البيع فلا تجب موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداقة الثاني يكون عقر وما يتصل به من الغراس والبناء الثالث يكون شخصا مشاعا فأما المقصود محدود فلا شفعة فيه لقول الجابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الرابع يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه الخامس يأخذ الشخص كله فإن طلب بعضه بطلت شفعته ولو كان شفعان بالشفعة بينهما على قدر سهامهما وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك السادس إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطل شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعلي مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته وإن اختلف بقدر ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن خرى بطل شفعته إلا يكون عاجزا عن لي غيبة أو حبس أو مرض أو صغار فيكون على شفعة متى قدر عليها إلا أنه إن أمكانه الإشهاد على الطالب بها فلم يشهد بطالة شفعته فإن لم يعلم حتى تبع ذلك الثلاثة الأكثر بالمطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول فرجع الثاني ما أخذ منه والثالث على الثاني ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري وأعطاه شفعة قيمته إلا أن يشاء المشتري قبع من غير ضرر فيه وإن كان فيه زرع وثمر باد فهو المشتري مبقى إلى الحصاد والجذاب طبعا مبقا هالكلمة ذي يستعملونها عندنا في الفقه الاستعمال حاكم كل أهل المذهب لهم استعمال نعم مبقاً إلى الحصاد والجذاب نعم. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفع أخذ الشقص وحصته قال رحمه الله كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها وينتفع بها دائما مع بقائها ولا يصح بغير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين نعم ولا يصح في غير ذلك إيش وين هذه ويتبعوا بها دائما مع بقائها. نعم. إيه طيب لا بس يعني لأنه يتكلم يقول ويجوز في كل عين يعني ما دام جاب عندنا المضمر وعندك المظهر. نعم. ولا يصح إلا على بدل أو معروف مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت منا بخيبر لم أصب منا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل وفي سبيل الضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس للصادر أو سقاية يشرع للناس. ولا يجوز إلا أن تتعطل منافع بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. والمسجد إذا لم ينتبع به من مكان بيع ونقل إلى مكان ينتبع به. ويرجع إلى الوقف ومصرفه وشروط وترتيبه وإدخال من مشاء بصفة أو إخراج بها إلى لفظ الواقف وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكن كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض فإذا لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكن. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لازم استيعاب به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. باب الهبة وهي تملك المال في الحياة بغير عوض وتصلح بالإيجاب والقبول والعطية المقتنية فيما يدل عليها وتلزم القبض ولا يجوز الرجوع فيها إلى الوالد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الوالد التسوية بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدوا بين أولادكم فإذا قال رجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك عمرك نعم طيب أو يقصد بالجمع هنا عمرك ولا لا لا لا هي لك عمرك يعني طيب. لك طول عمرك فإذا مت رجعت إلي هذا المقصود ما يجي عمري ها إيش فإذا قرأ أعمرتك داري أو هي لك عمرك نعم أي عمرك أيوه. كل ما كان في كلام العرب على فعل يجوز فيه فعل كقفل وقفل كلها صحيح يعني ها أيوه فهي له ولورثتي من بعده وإن قال سكنها لك عمرك فله أخذها ما تشاء. باب عطية المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في المخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال ومن قدم ليقتال وراكب البحر حاله أجاني ومن وقع في الطاعون ببلد لاتصل الموت حكمها حكم وصيتي في ستة أحكام. أحد أنه لا يجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لما روي أن رجل اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجزأهم ثلاثة فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد كبالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجمع للخبر. الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج القرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه اعتق كل حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرع به ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. الخمس أن كون وارثا يعتبر حال الموت فيهما فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية الوصية ولو كان له ابن فمات بطالتها. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة إجازة إلا بعد الموت فيهما وتفارق الوصية العطية بأحكام أربعة. أحد أن العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا وأعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به ودبر ولم يعتق ولم يملك الموصى له إلا بعد الموت وما كسبه حدث في منما منفصل فهو للورثة. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية لا رجوع فيها متى شاء. الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى بين الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان في عتق أو لم يكن وكذلك الحكم في العطايا إذا وقع دفعة واحدة دفعة اسم مرة لأنه قال واحدة ولا لا اسم مرة دفعة اسم هيئة جاء المطر بس الله جاء المطر دفعة دفعة ثانية نزل بسرعة كذا ومشى هذا اسم هيئة نعم ها ساقي عند كتاب المفتاح سؤال احفظه اذا في الاخر اذا ختمنا نفتح الباب اللي عنده شيء. قال رحمه الله: كتاب الوصايا. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرث إلا ابنة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: في الشطر؟ قال: لا. قلت: في الثلث؟ قال: ثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك غنيا خير من أن تدع معالتي يتكففون الناس. ويستحب لما ترك خير وصية بخمس ماله، وتصحيح وصية وتبيه من كل من تصحيبته، ومن الصري العاقل المحجور عليه سفهه، ولكل من تصحيبته له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين وصيته له، وتصحيح كل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من نجاسة بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطيف أو المستمك الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيد، ويعطيه الوراثة منه ما شاء، وبالمجهول كحظ من مال أو جزء، ويعطيه الوراثة ما شاء. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، ويزاد على الفريضة. ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحد فله الربع، فإن كان معدو فرض كالأم صححت مسألة الورثة بدون وصية من 18. صححت مسألة الورثة بدون وصية. صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت على مثل نصيب ابن فصارت من 23. ولو وصى بمثل نصيب أحد ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس باقي المال جعلت صاحب السدس الباقي كالذي كذي فرض له السدس. نعم. وصححتها كالتي قبلها. نعم. وإن كانت وصية الثاني بالسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها، فتصير 69 تعطي صاحب السدس سهما واحدة، والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعة. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم، فإذا كانوا 4 أعطيته مما صح في المسألة سهمين، وإن كانوا 5 أو 3. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفين فله مثل نصيبه. نعم. تمام كذا مثل نصيبه. نعم. وثلاثة أضعاف وثلاثة أمثاله. وإن وصى بجزء مشاع كثلثين وربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، فإن وصى بجزء كثلث وربع أخذته من مخرجه ما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، وإن ردوا جعلت سهم الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. وإن وصى بمعين من مال فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا يجيز الورثة. وإن زادت الوصايا المال كرجل أوصى بكل مال رجل لآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار 4/3 وقسمت المال بينهم على 4 يجيز لهما، والثلث على 4 رد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فبينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني كان للثاني. فصل. وإذا بطلت الوصية وبعضها رجع إلى الورثة والوصى أن يشترى عبد زيد 100 فيعتق فمات أو لم يبيعه سيده فالمئة للورثة. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. وإن قال الموصى لو أعطني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى لو قبل الموت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. وإن وصى لوارث أو أجنبي من ثلث مالي فللأجنبي السدس، ويقف السدس الوارث على الإجازة. باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصين في علوم قضاء دين وتفريق الوصية والنظر في أمر أطفاله. ومتى وصى إليه بولاية أطفال أو مجانينه ثبتت لهم ولايتهم، وينفذ تصرف لهم بما لهم في الحظ من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والإنفاق عليهم، وعلى من تلزم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموال مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم فليس من الربح شيء، ولو أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به نعم، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ولا يجوز للأبي ذلك، ولا لمال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، والرشد الصلاح في المال، فمن أنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ماله دفع إليه ماله إذا بلغ نعم وأشهد عليه ذكرا كان أنثى. نعم. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في مال إلى الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، ولا يقبل القرار في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، وإن طلق واعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. فصل. وإذا أذن السيد لعبده وإذا أذن السيد لعبده بتجارته صح بيعه وشراء وإقراره ولا ينفذ التصرف إلا في قدر ما أذن له فيه وإذا وإن رأه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصب بهذا مأذونا له. قال رحمه الله كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث والميراث ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة والأم فللزوج النصف إذا لم يكن الميتة ولد فإن كان لها ولد فله الربع وله الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد فإن كان له ولد فله الثمن. فصل لأبي ثلاثة أحوال حال له السدس وهي مع ذكر الولد وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال له الأمران وهي مع إناث الولد. فصل والجد كالأبي في أحوال وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات الأبوين أو الأبي فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه ثم كان الجد لحظ المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وولد أبيك ولد الأبوين في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأبي ثم أخذوا ما حصلهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل لولد الأب. وإن لم يفضل عن الفرض للسدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلى في الأكترية وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم سدس الجد يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهم على ثلاثة فتصبح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي من الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان معهم أخ وأخت لأبي صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. وإن فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. فصل وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين بصاعدا من الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب والأحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له فإن لم تكن فعصبة وعصبة. فصل وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين فإن كان بعضهن أقرب من بعض فلهن فهو لقرباهن وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات. الجدة أم الأب. نعم. أم الأب. إيه الجدة أم الأب. هو يقول كذا وترث الجدة وابنها حي من ولدها. صحيح. أنا. ولدها. ولا يرث أكثر من الجدة أم الأب. نعم. أحسن الله عليك. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد. في حديث الترمذي شيخ. فيها حديث الترمذي. حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي رحمه الله. نعم. ومن كان في أم أمهاتهن وإن علون ولا ترث جدة تدري بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد فإن خلف جدتي أمه وجدتي بأبي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. على هذا تكون مستثناء من القاعدة من أدلى بوارثة بواسطة حجبته إلا هذه أم الأب على المذهب والإخوة يدلون بالأم. هذا إجماع. هذا محل إجماع ذي مسألة خلافية اللي قالها المصنف هنا. نعم. وللبنت فصل وللبنت النصف وللبنتين فصاعدين ثلثان وبنات الابن منزلتهن إذا عدم فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا يكون معهن بنات الابن. الابن من الأسماء العشرة ما فيها همزة همزتها وصل. نعم. إلا يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أكثر من ذلك السدس لكن ثلثين إلا يكون معهن ذكر فيعصبهن. أيوة. فصل. ما شاء الله. والأخوات الأبوين كالبنات في رضهن والأخوات من أبي معهن كبنات الابن مع البنات سواء وليعصبهن إلا أخوهن والأخوات. الأخ المبارك ذا والله أنها مبروك ذا مبارك على الأخ ذا. والأخوات لولاهن سقطنا لولاه سقطنا. يلا. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمى لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنتي ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي في الأخت. فصل. يقول أبو الزناد تأتي السنن على خلاف القياس. سبحان الله كيف أفتى بها أبو موسى وخالفه يعني ابن مسعود. هذا جاء بالعقل وذا جاء بالنقل رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. والإخوة والأخوات من أم سواء ذكر أو أنثى لواحدهم السدس والاثنين السدسان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهوية ثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأمة بأربعة بالولد ذكرا كان أنثى وولد الابن والأب والجد باب العصبات وهم كل ذكر ويسقط إيش ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن وقرب. أي طيب هذه نسخة وهذا على كل حال اللي قالها هنا عندي أنا عندي في الحالة وهذا مجمع عليه أيضا هذا الزيادة ذي أيضا مجمع عليه نعم باب العصبات باب العصبات وهو كل ذكر يدري بنفسه وبذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصباتها وحق بالميراث أقرب من أقرب الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه على ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنو أحسن شيء في الفرائض لا تدرسها في المتون الفقهية أحسن شيء اللي بيتقن الفرائض لا يدرسها في المتون الفقهية أحسن شيء أن يدرسها خاصة هذه درس خاص ويبدأ بها شوي شوي يبدأ بالمجمع عليه المسائل المجمع عليها يعني وشيئا فشيئا يعني أما إذا طبيت صاروخ كذا وتبي تتقن الفرائض من أخذها كما قال محمد بن الحسن رحمه الله من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة فرائض لها بس تأني شوي شوي يعني بعدين إن شاء الله تتقن نعم. ثم بنوه إن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا وأولى كل بني أب أقربهم إليه فإن استوت درجة فأولهم من كان لأبوين وأربعة من يعصبون أخوات يقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الإبن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب ومن عداهم ينفرد الذكر بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم وإذا انفرض العصبة ورث المال كله وإن كان معه ذو فرض بودي أبيه وكان الباقي العصبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر فإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث فإن استغرقت الفروض والمال سقطوا هذه زيادة هذه صحيحة المال نعم. سقط العادة أيضا مجمع عليه موجودة في مجمع عليه نعم وللإخوة للأم الثلث وسقط الإخوة للأبوين وتسمى مشركة والحمارية فلو كان مكان أخوات كان لهن ثلثان وتعود إلى عشرة تسمى أم الفروخ فصل وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل البول يعني البول فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرج فهو امرأة وإن بال منهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في دية وجراحه وغيرهما ولا ينكح بحال باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنهم غير حج ولا معاولة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات منزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من أمك أبائهم والعمات والعم من أمك الأب والأخوال والخالة وأبو الأم كالأم فإن كان منهم اثنان وصعد من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق وإن استووا قسمت المال بين من أدلى قسمت المال ما في حاجة قسمت المال بين من هو شدد قسمت بعد هم هذه طريقتهم يعني قسمت المال اللي يضبط غالب الكتب هذه أحيانا يصير موظف في المطبعة ولا هو مثل اللي في المطابع القديمة اللي في الباب الحلبي وهذولا ليسوا علماء ذولا هذولا أئمة يا شيخ في العربية تجد عندهم أشياء من الضبط والدقة وقوة الاختيار في العربية قوة يا شيخ شيء جبار يعني لو تبحث عن الكلمة اللي مرت علينا ني هذي نادر تلقاها في كتب اللغة ضبطها هذه ني هذه تلقونها يضبطونها وفي اختياراتهم كذلك ممتازة يا شيخ أما اللي جاءوا فيما بعد المطابع اللي جاءت فيما بعد هذا ولا يجيبون لهم واحد من 1500 ريال راتب ولا 2000 ريال يعني أيوة واللي يضبط واللي كما اتفق والحديث يضبطه يعني على حسب هواشه ومرته إنسان مرته قهوته تمام هو بيضبط ضبطا إنسانه لأنه تخرج ضبوطات يا شيخ حتى في السنة تخرج ضبوطات فضائح يعني فيها نعم أحسن الله عليك وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهات منه فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وبنا وبن بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلت لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت والثلث بينهما نصفين وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فلمفترقات كلها صحيحة أحسن الله عندي في نسخة هذه وهذه نعم. فالثلث بين الخالات على 5 والثلثان بين العمات على 5 وتصح من 15. فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارث ثم قسمت على ما ذكرنا. نعم. والجهات 3: البنوة والأمومة والأبوة. باب أصول المسائل وهي 7. فالنصف من 2 والثلث والثلثان من 3 والربع وحدة، أو مع النصف من 4 والثمن وحدة، أو مع النصف من 8. فهذه 4 العول فيها. وإذا كان من نصف ثلثان وثلثان وسدس فهي من 6 وتعود إلى 10. وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من 12 وتعود إلى 17. وإن كان مع الثمن سدس وثلثان فهي من 24 وتعود إلى 27. باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن على صوته الباقي يرد عليهم على قدر فروض إلا الزوجين. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل 6 ثم جعلت عدد السهام من أصل مسألتهم. فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. وإن كان معهم أحد الزوجين وعطيته سهامه من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألته للرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق عددهم نعم أو وفقه نعم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألة وعول أن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير كل واحد منهم مثل ما كان لجماعة أو وفقه نعم. وإن كسر على فريق فأكثر وكانت متماثلة أجزأك أحدها، وإن كان متناسبة أجزأك أكثرها، وإن تباين ضربت بعضها في بعض، وإن توافق ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وافقت بينما بلغ بين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء في أصل من أصل مسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. باب المناسخات. إذا لم تقسم ولا تقسم إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثون على حسب ميراث من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك. وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهام من الأولى. فإن قسم صحت المسألة مما صحت من الأولى، ولم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء في الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام ميت الثاني وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك. باب موانع الميراث وهي 3: أحد واختلاف الدين. فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمرتد لا يرث أحد من مات فهو مال وفي الثاني يرزق. فلا يرث العبد أحد ولا له مال يورث، ومن كان بعض حر ورث وحجر بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل. فليث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتل بحق كالقتل حدا أو قصاصا، أو قتل العادل الباغية ولم يمنع ميراثه. باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرث وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل وارث يقين وتقف الباقي حتى يتبين. وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل نعم وتعطي كل وارث يقين وتقف الباقي حتى يتبين. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا يفقد في مهلكة أو من بين أهلي فينتظر 4 سنين ثم يقسم. نعم أحسنت. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتم فيه بقصد حرمان الميراث لم يسقط ميراثه ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة والمرض. وإن قرر الورثة كل مشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغير مجهول النسب ثبت نسبه ويرثه. وإن قرر بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. قال رحمه الله: باب الولاء. الولاء لمن اعتق وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وإن اعتق علي برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فلو عليه الولاء، وعلى أولاد من حرة معتقة أو من أمته، وعلى معتق ومعتق أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا. نعم. ويرثهم إذا لم يكن له من أحجبه عن ميراث ثم عصباته من بعده. ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فعلى الأمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء المعتق. ومن اعتق عبده عن حي بلا أمر أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن اعتقه عنه بأمره فالولاء المعتق عنه بأمره. وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها أو رقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن اعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فولدها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم. فإن عتق العبد جر معتقه ولاء أولاده. وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لمولى أمه. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب في ميراث بين أولاده الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات أعتقه بعده في ميراث للذكر دون الإناث. ولو اشترى الذكور الإناث أباهم فأعتق عنه ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من مادي بقدر ما اعتقنا من أبيهم، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث، ولمعتق الأم سدس لأن لهن نصف الولاء، والباقي بينهن وبين معتق الأم ثلاثة. وإن اشترى بالمعتقات عبدا فاعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه جرا ولا معتقه، وصار كل واحد منهما على مولى الآخر. ولو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى داره لسلمه ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. باب الميراث بالولاء. الولاء لا يرث وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتقه فمات أحد الابنين عن ابنين ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق. وإن مات الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحدهما ابنان وخلف الآخر تسعة فولاه بينهم على عددهم لكل واحد عشره. وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤها لابنها وعقله على عصبتها. باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل القول والفعل. فأما القول فصريح لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق ولم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة العتق وكناية لا يعتق به إلا إذا نوى. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن اعتق جزء من عبد ومشاع ومعين عتق كله. وإن اعتق ذلك من عبد مشترك وموسم لقيمة نصيب شريكه عتق كله، وله ولأه وقوم علي نصيب شريكه. وإن كان معسرا يعتق عليه إلا حصة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق الشرك له في عبد فكان له ما يبلغ من ثمن العبد قوم علي قيمة عدل. فأعطى الشركاء حصصا وعتق علي العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزء من ذي رحمه عتق لباقيه إن كان موسرا إلا يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. فصل. وإذا قال العبد أنت حر في وقت سمع وعاءه علق عتقه على شرط العتق إذا جاء الوقت ووجد الشرط ولم يعتق قبل ولا يملك يطالب القول ولو بيع هبته وتصرفه ومتى عاد إلى عاد الشرط. وإن كانت الأمة حامل بين حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. باب التدبير. إذا قال العبد أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق موت سيدي إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الوراثة ولسيد بيع هبته وطن جارية. ومتى ملك بعد عاد تدبيره، ومتى ولدت مدبرة المكاتبة أم الولد من غير سيدها فله حكمها. ويجوز تدبير المكاتبة وكتابة مدبر فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من كتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما فإن لم يكن لهما كسبا وجبر على نفقتهما. فإن أسلم ورد إليه وإن مات عتق. وإن دبر شركة له من عبد وهو مسلم ولم يعتق سوى ما عتقه، وإن اعتق من في مرض موت وثلثه يحتمل باقيه وعتق جميعه. قال رحمه الله باب المكاتب. الكتابة شراء العبد نفسه من سيد مال في ذمته. وإذا ابتغى العبد المكتسب الصدق من سيده استحب له إجابة إليه لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا ويجعل المال عليهم منجما فما تأدى عتق. ويعطى مما كتب عليه الربع لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه هو الربع، والمكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما في مصلحة ماله. وليس له تبرع ولا تزوج ولا تسري لابن سيد، وليس لسيد استخدام ولا أخذ شيء من ماله، ومن أخذ شيئا من وجن عليه أو على ماله فعلي غرامته. ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيد ويضع عنه بعض كتابته. وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعلي مهر مثلها. وإن ولدت منه صارت أم ولد فإن أدت عتقت، وإما تسيد وقبل أداء عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتري مبقا أو مبقا على ما بقي من كتابته. كده يا شيخ مبقا صحيح. فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، وإن عجز به عبد الله. وإن اشترى مكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل الثاني، وإن جُعل الأول منهما بطل البيعان. وإن مات المكاتب بطلت المكاتبة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابة يؤدي إلى ورثته ولاء المكاتبين. والكتابة عقد لازم ليس لأحد ما فسخ، وإن حل نجم فلم يؤدي فلسيد تعجيزه، وإن جاء وإذا جنى المكاتب وبدئ بجنايته، وإن اختلف سيده في الكتابة أو عوضهما أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. قال رحمه الله: باب حكم أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان صار في ذلك من ولد تعتق موته وإن لم يملك غيرها، وما دام حين في أمته أحكم وأحكم الإماء في حل وطئها وملك منافعه وكسب وسائل الأحكام، إلا أن لا يجوز بيع ولا رهن ولا سائر ما ينقل ملك الملك فيها ولا يراد ولا أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. وإن قتل سيدها عمدا فعل قصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين، وتعتق في الحالين، وإن وطئ أمة غير بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. قال رحمه الله: كتاب النكاح. دكتور عثمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم حفظكم الله إلى المؤلف. قال: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما ظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك، لا تفوتيني بنفسك، لا تفوتيني بنفسك، وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك، أنكحتك، نعم، أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله الذي تسألون به الأرحام، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزلوا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج الأب عادي مع وجود الأقرب منه إلا أن يكون صبية أو زائر العقل أو مخالف لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالفه على مخالفة لدينه أو على مخالفة لدينه إلى المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. فصل: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وليس لولي هذا في البلاغة يسمون التقديم والتأخير، يعني صماتها إذن، هذا الأصل، نعم. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء الحرة ولا الفاجر كفء العفيفة، ومن أراد أن ينكح امرأة وهو وليها فله أن يتزوجها من نفسها بإذنها، وإن زوج أمته وعبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شهدي، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجناياته إلا أن يبديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح عامة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخها قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يبديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء المدخول بأمهاتهن وحلائل الآباء والربائب المدخول بأمهاتهن. أي طيب، والأبناء صح؟ نعم والأبناء نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الأبناء والأبناء. أيوة نعم. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. ففصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. ولو أسلم كافر هو تحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمت على التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك عندكم أو آخرهن أو ولا أم كلكم؟ طيب يقول الأفصح بعد سواء، هو العربية في العربية في سواء عليهم أأنذرتهم أم هذا اختيار ابن مالك بن هشام. لكن على كل حال عندنا في قراءة ابن محيصن: سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم. هذه فائدة من فوائد القراءات. نعم. وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين، ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. فصل في الوطء بملك اليمين. يجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوء بتزويد أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. فصل في موانع نكاح الأمة. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. باب رضاء. حكم رضاء حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنت لهما. من المفردات في المذهب، لأنه لابد أن يكون ثاب عن حمل. يعني في الرضاع ما يحرم عندنا على المذهب من المفردات إلا أن يكون عن حمل. فالبكر والكبيرة والتي ليس لم ترضع بثيوبها عن حمل، فهذه ما تحرم عندنا على المذهب. وهذه الحقيقة مسألة راجعة إلى أهل الطب، لأن سألناهم فاختلفوا، والظاهر كل واحد أجاب مخاخي بما يبدو له، لأن سألناهم عن الدراسات هل فيها دراسة فعلا دراسات، وكلهم يعني قال أنا ما رأيت. ناس مختصين يعني من أمريكا إلى يعني الهند، فما أفادونا في هذا. ولا هذه إذا كانت من المفردات بهذه الصور، لأنه إفراز، المذهب يرى أنها إفراز، الإمام أحمد يرى أنها إفراز، مثل العجوز اللي تطلع لبن تضغط ثديها ويطلع لبن، والبكر أيضا ولا لا يصير إفراز، ما هو ثابع عن حمل. على كل حال هذه المسألة من المفردات، إذا كان فعلا يعني علميا ليس خواصة مثل خواصة اللي ثاب عن حمل، فالإمام أحمد توفيق من الله يعني. لكن الذي يعملون به الآن عندنا لا، هو قول الأئمة الثلاثة ليس المذهب. الجهات هذه استفتوا بعض أهل العلم، الجهات التي تبنون تبع وزارة الشؤون العمل الظاهر أو شيء من هذا، يعني هم كأنهم استفتوا وفتوا بهذا. نعم. لا هو احنا بس نذكر المسألة ذي لأن الأخوة حتى اللي يسمعوننا، حتى واحد يحرر المسألة ذي، لعل الله عز وجل يسمع واحد من أهل الطب اللي بحث هذه المسألة فيفيدنا، لأن الله أعلم ما ندري. لأن لو قيل لنا في حكم في مسألة والله ما ندري شيخ، ما نستطيع، لأنهم ما أفادونا. متعلقة دائما المسألة متعلقة بالطب، حطها عندهم خلهم ليأثمون. نعم. قال وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ورضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط محضا كان أو مشروبا إذا لم يستهلك، ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة ذكرا كانت أو ثيبة في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع خمس رضاعات، لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس، وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلة والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمت عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلة فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات. عندنا زيادة وله نكاح من شاء من الصغيرتين، ما عندك ذي؟ طيب يلا أنا قرأتها. وإن كنا ثلاثا وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة، وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها وإن كان قد دخل. عندنا زيادة بعد، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر. نعم تفضلوا. ولا مهر للكبرى، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى، ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. والله يا القرادة لي. نعم. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع. عندنا زيادة، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، هذه جيدة بيه. وإن كانت يلا وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. نعم. باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحاء، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحر الكتابية، ومتى أسلم الزوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما أو ارتد أحد الزوجين المسلمين وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما، وما سمي لها وهما كافران فقبلته في كفرها فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. فصل في حكم فسخ نكاح الإماء. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. باب الشروط في النكاح. إذا اشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتصرف لها شرطها، وإن لم يفي به فلا فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك، ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداقة بينهما، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علما ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن دعت المرأة أن زوجها عني لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت به بعد علمها فأنكرت فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت حذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. فصل في التفريق للعتق. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت المقام معه وفراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. قال كتاب الصداق: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقة، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خدما من حديد. فإذا زوج رجل ابنته، أنا أريد أن أفيد الإخوة لا سيما عندنا مجموعة من الباحثين ما شاء الله، قال هنا التمس ولو خاتم حديد كذا، وعنده في عدة نسخ ولو خاتما من حديد. طبعا خاتما من حديد هذا هو المشهور في السنة وفي كافة الموطئات سواء موطأ يعني ابن القاسم ولا في عامة الموطئات فيها، كذلك هو في الصحيحين، وكذلك هو في السنن ومسند الإمام أحمد ومسانيد الأئمة القدماء يعني قبل. وخاتم حديد هذا عند الطحاوي يعني، فما دام عندك في النسخ هذه وليس عندك نسخة المصنف اللي بخطه أحسن لك خذ اللفظ المشهور، هذه مهمة للمحقق وللباحث أن يختار الشيء الذي هو أشهر في الحديث، يعني لأن هذا مظنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ ولا لا، قدم تورد عليه الأئمة رحمهم الله مالك والشافعي في مسنده والإمام أحمد رحمه الله في مسنده والبخاري إلى آخره يعني من الكتب، فهذا أحسن. نعم. قال: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها، وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبة خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبة أو حرة فلها قيمته، وإن كانت علمت من بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. فصل في المفوضة. وإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها قادم وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها، فإن مات أحدهما قبل عندك اللي هو فصل في كذا فصل في كذا، هي عندك مسمى في النسخة؟ لا هي ليست من كلام المصنف، هو دائما عبارة فصل فصل فصل، هذه طريقة الفقهاء في المختصرات ما يسمون الفصول، لأن كأنه يقول فرع يعني من هذا فرع فرع. نعم. فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض ففرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط والباقي منهما الميراث وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولها الميراث وعليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها. هل؟ لا. يدخل بها. ولم يدخل بها ولم يفرض لها كذا؟ نعم. أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. نعم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها وأكثر فليس لها غيره، وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضياته. فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها وارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو عساره أو عتقها يسقط به مهرها، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه وتنصف به مهرها بينهما، إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر وإن جاءت من أجنبي. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد عندنا جملة وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف إلى آخره، وكان معينا نعم صار بينهما نصفين، وإن زاد وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصة وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، وإن خلع بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة، وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. باب عشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله، وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن لها عذر، وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع فإن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة، إذا لم يكن له عذر وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر، فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رفعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر. نعم صح الأربعة أشهر بس هو صحيح يا إما صحيح يا فإن آلى منها أكثر من أربعة فتربصت أو مضى الأربعة أشهر أو ادعى إيه؟ يعني هو قال ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإله لا مضى أحسن يا شيخ يعني يبي لها تكلف ذي التعبير بالمصدر دون الفعل أو مضى الأربعة أشهر أحسن هذه ما شاء الله أو مضى ها نعم فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها أو مضى الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها يا شيخ والله يمكن فأنكر الإيلاء وأنكر مضي الأربعة أشهر نعم نعم ممكن صح ممكن أحسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أو مضي نعم أو ادعى الأربعة أشهر مش الأبلغ طيب مش الأبلغ الأربعة الأشهر أو أربعة الأشهر المدام عبر بهذا صحيح الأربعة أشهر صحيح نعم أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها وقف لها كما وصفت. نعم. ومن عجز عن الفيئة. نعم. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. باب القسم والنشوز. وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماده الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية وليس عليه المساواة بينهن في الوطء، وليس له البداء في القسم بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فياتهن خرج سهمه وخرج بها معه، وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن. نعم. لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعة ثم دار، وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعة فعل، ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خاف رجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا ويفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبيضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضى عليه. ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا خارعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به، لأن الخلع فسخ على المذهب ومن المفردات ما يلحقها طلاقه. نعم. ويجوز الخلع بكل ما يجوز، أن يكون صداقة بالمجهول، فلو قالت اقنعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا. وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. أحسنت، جزاك الله خير. واصل يا شيخ. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العاقل إلا السكران، ويملك الحر ثلاثة طلقات، والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة أو متى، فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل لو حتى تنكع زوج غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة رفاعة: لعلك تريد أن تنسب السكران. القياس المذهب كله، كل تصرفاته يؤخذ بها، من هبة ومن قتل ودية وضمان متلف وطلاق. يقول واحد فاقد عقله، حد قال لك هو اللي جنى على نفسه. نعم. لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا يحل جمع الثلاث، ولا طلق المدخول بها في حيض وطهور أصاب فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، وذلك ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجع ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طول لم يصب في واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. فمتى قال لا أنت طالق للسنة وهي في طول من يصيبها فيه طلقت، وإن كان في طول نصب في أو حيضا لم تطلق حتى تطهر من حيضة، وإن قال لا أنت طالق لبدعة وهي حيض في طول نصب في طلقت ولم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. فأما غير المدخول بها والحمل التي تبين حملها والأيسة التي لم تحض فلا سنة ولا بدعة، فمتى قالت أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت في الحال. باب صريح الطلاق وكنايته. صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقول أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به طلقة وإن لم ينوي، وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع بالطلاق إلا ينويه. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلق، وإن قال طلقتها طلقة وإنما الكذب، وإن قال لمرأة أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة أو بتلة ينوي طلاقها طلقة ثلاثة إلا ينوي دونها، وما عدا يقع به واحدة إلا ينوي ثلاثة، وإن خير امرأة فاختارت نفسها طلقة واحدة، وإن لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده، وإن قال لا أمرك بيدك أو طلق نفسك فهو في يديها حتى ينفسخ ويطاء. باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والالتحاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. فلو قال إن تزوجت فلا فهي طالق أو إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. التكرار التفعال من الأسماء مفتوح. نعم. وليس فيما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قالت إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسأل أدواتي على الفور. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلق طلقت الحال، وإن قال كلما لم أطلقه فأنت طالق مضى زمن ويمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها طلقة ثلاثين كان مدخولا بها، وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبنت الثاني لانقضاء عدة أبي ولم تطلق به، وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض فإن تبين له أنه ليس بحيض لم تطلق به، وإن قالت قد حضت وكذبها طالقت، وإن قال قد حضت وكذبته طالقت بإقراره، وإن قال انحط فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فكذبها طالقت دون ضرتها. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرم الثلاث من الحر والاثنتان من العبد، وإذا وقعت مجموعة كقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، وإن وقعوا مرتبا كقول أنت طالق فطالق ثم طالق وطالق ثم الطالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلق، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلق فأنت طالق، وأشبه هذا لم يقع بين واحدة ولو كتب مدخولا بها وقع بها جميع ما وقع، ومن شك في الطلاق وعددي ورضا وعددي بنى على اليقين. وإن قال النساء إن إحداكن طارق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت في القرعة، وإن طلق زوجة من جزء من امرأة ينشع عنه معينا كإصبعها أو يديها طلقت كلها إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحو لا تطلق به، وإن قال أنت طارق نصف تطليقتنا وقل من هذا طلقت واحدة. باب الرجعة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاثين أو العبد أقل من ثلاثين فلو رجعت وما دامت العدة، لقوله تعالى لقول الله سبحانه وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ورجعت أن يقول لرجلين أو من المسلمين اشهد علي أنني قد رجعت زوجتي أو رددتها وأمسكتها من غير ولي ولا صادق يزيد ولا رضاها، وإن وطئها كان رجعة. ورجعية زوجة الحق والطلاق والظهار لها ولها التزين لزوجها والتشرب له وله وطوها والخلوة بها والسفر بها، وإذا ارتجع عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بنت ثم نكعت غيره ثم بنت منه وتزوج الأول ورجعت إلى على ما بقي من طلاقها، وإذا اختلف به انقضاء عدتها فالقول قول مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجع في عدتها فانكرته فقول قولها، فإن كان قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، وإن كانت بينة حكم له بها. باب العدة. ولا عدة على من فارق زوجه في الحيض قبل المسيس، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والمعتدات ينقص من أربعة أقسام: إحداهن ولاة الأحمال يقدرن يضعن أحملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تقض عدتها حتى تضع الثاني منهما، والحمل الذي تنقضي بالعدة وتصير الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، الثانية التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة ولما وعلى نصف من ذلك وما قبل المنسجة وبعده سواء، الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ذوات القروء والقروء الأمة حيضتان الرابع التي هي إسا من المحيط من عدة من ثلاثة أشهر ولا لم يحضن للأمة شهرا، ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة، إحداهن إذا ارتفع حيض ولا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة أيساث وإن عدة الأيساث، وإن عرفت ما رفع ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني مرأة المفقود الذي فقد في مهلكة له من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد له، وإن وفقد في غير هذا فلم تنكح حتى تذيق الموتى. الثالث ارتابت المرأة بعد قضاء عدة الظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإنك حتى لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يطل نكاح وإلا يعلم أن نكحت وهي حامل، ومتى نكحت المعتدة ونكاح باطل ويفرق بينهما، فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة الثاني، ولو نكاح بعد قضاء العدتين وإن أتت بولد من أحد من قضت به عدة واعتدت الآخر ولم كان يكون منهما أولي القافات فألحق بمن ألحق منهما وانقضت به عدة ومنه واعتدت الآخر. باب الإحداد وواجب عن متوفى عنها زوجها والاجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثم ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، ولا تلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب غصب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط وأظفار وعليها المبيت في منزلها الذي واجبت عليه عدة وهي ساكنة إذا أمكنها ذلك، فإن خرجت سفرا يحد نبت فيها زوجها قريبة ورجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاث مثلها إلا في الاعتداد في بيتها إلا في الاعتداد في بيتها. باب نقاط المعتدات، وهن ثلاث أقسام، إحداه أحدها الرجعية ومن يمكن زوجه إمساكها فلا نفقة للسكنة، ولو أسلمت المرأة الكافرة وارتد الزوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة، وإن أسلم الزوج الكافرة وارتدت المرأة المسلمة فلا نفقة لهما. الثاني البائن في الحياة بطلاق وفسق فلا سكنة لها بحال ولا نفقة إن كانت حامل وإلا فلا. الثالث الذي توفي عن زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنة. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع، أحد من ملك أمة لم يصل حتى يستبرئها، الثاني أم الولد والأمة التي يطأهما سيد يطأها حتى يستبرئها. ماشي يلا يلا ماشي لا بس ثالث إذا أطأهما. الثاني أم الولد والأمة التي يطأهما سيدهما لا يجوز لو تزوجهما حتى يستبرئهما. تقصد هذه الشيء؟ ماشي لا هذه ما جيتها إلى الآن. الثالث إذا اعتقهما سيدها أو اعتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما، والاستبراء بجميع ذلك بغير الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت أيسة أو من اللائي لم يحض أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. كتاب الظهار، وهو يقول أنت عليك ظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت عليك أمي يريد تحريمها. أنت عليك ظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد في شيء لمرأتي ما أن يقول أنت علي عنديك أم. هذه واضحة يعني أزين الزيادة ذي أحسن. نعم اللي وين الزيادة مكانها؟ لأن لو قال لغير امرأته أي لمرأتي نعم يعني هذا أهبل لا ينعقد الشيء. تقول شو بحتمل أنت عليك ضرم خير إن شاء الله شو عليك منها ولا يقول لها العنز ولا يقول لها شو اسمه يعني ناقة ولا كل هذا أحسن الله لا تحل. أو يقول أنت عليك أمي يريد تحريم به فلا تحل حتى يكفر بتحريم رقبة من قبل يتماسى، فمن لم يجد فهي صيام شهر متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع طعام 60 مسكينا. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، من ظاهر من امرأة مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمة فعليه لكل يمين كفارة، وإن ظاهر من أمة أو حرم أو حرم شيء مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم كفارة كفارة يمين، والحر والعبد للكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. باب اللعان، إذا قتل الرجل امرأة البالغة العاقلة الحرة المسلمة العاجزة بالزنا لازم الحد إن لم يلعن، وإن كانت دمية أمة فعليه التعزير وإن لم يلعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان يقول بحضرة الحاكم ونائبي أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأة هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة استمى بأنسبها، ثم يوقف عند الخامسة ويقال اتق الله فإن الموجبة وعذب الدنيا أهون من عذب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه كان الكاذب فيما رميت به امرأة هذه من الزنا، ويضرب عن العدم تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين إنه فيما رمى به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن يتم فلتقل إن غضب الله عليها إن كان من الصادق فيما رمى به زوجي هذا من الزنا، ثم يقول الحاكم فقد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا أو فتحرم عليه تحريما مؤبدا. تحرم عليه بس ما في حاجة إلى تشديد يعني أو لا بناءها لما لم يسمى فاعله، هذا الأصل ما سمي فاعله ولا لا، ولا حاجة إلى أن نشددها، لأنه قال تحريما أكد الفعل بمصدر، ما في حاجة لتشديد الفعل. نعم لا وزاد بعد فعل الصفة مؤبدا كله ما يحتاج شيء. وإن كان بينهما ولد فنفى وانتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن قضب يوجد منه ما يدل على الإقرابي لما روى ابن عمر أن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولده، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. فصل. ومن ولدت امرأته أو امته التي أقرب يعطيه ولدا يمكن كون منه لحق ونسبه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينتفي الولد ولد المرأة إلا باللعن، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. ولم يكن كون منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر من ذو وطئ وطئها، وامرأة لأقل من ذلك منذ أم كان اجتماعهما أو كان الزوج ممن لا يولد من مثله، كمن له دون 10 سنين والخصي والمجبوب لم يلحق. رسول. وإذا وطئ رجلان امرأة في طول واحد بشبهات وطئ الشريكان أمتهما في طول واحد وادعى نسب مجهول النسب، رجلان أولي القافة معهما أو مع قاربهما، فألحق بمن ألحقوا به منهما، وإن ألحقوا بهما لحق بهما. وإن أشكل أمر وتعرض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليهما، ولا يقبل قول القائف إلا يكون عدلا ذكر مجربا في الإصابة. باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من أبوي ثم الأخت من الأبي ثم الأخت من أمي ثم العمة ثم الخال ثم الأقرب ثم الأقرب من النساء ثم عصبات الأقرب ثم الأقرب. ولا حضانة رقيق ولا فاسق ولا مرأة مزوجة الأجنبي من الطفل، وإن زالت الموانع منهم عاد حق من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبوي فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها حق بها، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا إن تشاء الأم أن ترضعه بأجل مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء كان في حبال الزوج أو مطلقة، فإن لم يكن له ابن ولا مال فعلى ورثة أجر رضاعه على قدر ميراث منه. باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا أولاده وإن سافروا ومن يرثه بفرض وتعصيب كإذا كانوا فقراء، ولو ما ينفق عليهم، وإن كان الفقير وارثا فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراث منه، إلا من له أب فإن نفقة على ذي خاصة. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق على من يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجروا على بيع لا طلبوا ذلك. باب الوليمة وهي دعوة العرس. وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبر أن يتزوج، بارك الله لك أولي ملوشة. والإجابة هنا واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاط مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. كتاب الأطعمة. وهي نوعان حيوان غير ماء، أما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. ولا شربة كل مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثير وقل من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمر، وكل خمر حرم ما أسكر، الفرق منه فملء الكف منه حرم. وإن تخلت الخمر عندي في الحاشية هنا المحقق قال أن الحديث بهذا السياق لا أصل له، يعني ما لقاه يعني يقول ما وجدته يعني يقول له ما في حاجة الكلمة هذه، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام ولا لا، حط قوس وانتهى الموضوع. لاحظت هذا؟ نعم. ثم بعدها وما أسكر إلى آخره، هذا حديث آخر بس حط قوس، لأنهم قديما هم يذكرون الآية وراء الآية، ما عندهم لا قواس ولا عندهم صحابة كيف كتبوا المصاحف، كتبوا عليها علامات؟ ما فيها علامات الآية، في مساق الآية، بس إنما هم يعدون في الصلاة، يعدون في القراءة، يعني تلقوا العد مثل ما تلقوا القراءة رضي الله عنه. ما في حاجة إلى مثل التعليقات هذه. نعم. وإن تخللت الخمر ها؟ يعني بنفسها ها؟ نعم واصل شيء. يلا. وإن تخللت الخمر وطهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. فصل. والحيوان قسمان بحري وبري، فأما البحري فكله حلوى الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال. التمساح يعني هذا يعني عند الأئمة 3 المذهب عندنا، والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، مالك يرى أنه يجوز أكله، أفتت بهذا اللجنة الدائمة يعني أخيرا. نعم صلى الله عليه. وأما البري وكل ذي مخلب نطير الحمر الليت والبغال، وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخام وغراب البين والأبقاع، وما يستخدم من الحشرات كالفأل ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر، وقيل له أحرم هو؟ قال لا، وما عاد هذا مباح. وما ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخيل وسمى الضبع صيدا. باب الذكاء. يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش بالبرد، فلا يباح حتى يذكى إن السرطان ونحوه. ولو يباح شيء من البرذين بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. والذكاة تقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواه، فإن حرم يذبح وذبح ما ينحر فجائز. ومن يشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكبير الذي ليس بكتاب فلا تحل ذبيحته. الثاني يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة بالصيد إن كان ناطقا، وإن كان خاصا أشار إلى السماء. فإن ترك الرسمة على الذبيحة عمدا لم تحل، وإن ترك الرسمة حلت، وإن ترك على الصيد لم يحل عمدا كان أو سواء. الثالث يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر وقصر غيره إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل الجارح يجرح الصيد، وإن قتل الصيد بحجر وبندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو الخنق وروعة لم يحل. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقفلته لحل. فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم المريئة وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني أن يكون في المذبح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا حتى حياة المذبح وما أبنت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب بن مالك قال: كان لنا غنم ترعى بسلع، فأبصر الجارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. أما العقل فهو القتل بجرح في غير الحق واللبة. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد وأنعم لما روى رافع عن النبع والندب عياهم. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فأصنع بها كذا. ولو تردى بعيهم في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حلاكله. باب الصيد. كل ما أمكن ذبح من الصيد أن يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقل يحل بشروط ستة ذكرنا من الثلاث من الذكاء. والرابع أن يكون الجارح الصيد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. الثاني يرسل الصيد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل. هذه فيها آثار، يعني يحل الصيد في قول ابن عباس. نعم. أنه يجوز الصيد، لأن الصيد لابد أن يأكل. الصيد لابد أن يأكل. هذا المشهور عندنا من المذهب وفق أبي حنيفة. الطائر الطيد هذا اللي شو اسمه هذا الباشق والصقر لا بد أن يأكل. نعم. الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهما وليصيب به غرضا وكلبه أو ولا يرى صيدا فأصار صيدا يباح. ومتى شارك الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه سام كلب أو سام لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسوم يعين على قتله، أو غرق في الماء وجد بيئة غير أثر السام والكلب يحتمل أنه مات به لم يحل، لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أرسلت سامك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقا، وإن وجد متفقا على تحريم مختلفا فيه أكل من مختلف فيه، فإن لم يجد إلا طعام غير به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنى عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. فإن قتل المضطر فهو شهيد على قاتل ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. ولا يباح التداوي محرم، ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصفة بها إذا لم يجد منها غيرها. باب النذر. من نذر طاعة لازمة فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فليعصيه. فإن كان لا يطيقها كشيخ النذر الصيام لا يطيق فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيق فكفارة يمين. ومن نذر مشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا مشي بحج عمرة، فإن عجز عن المشي راكبا وكفر، وإن نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صاما وتفرقا وكفر. عندنا على المشهور من المذهب لو نذر صيام شهر قال لله عليه صيام شهر، فعلى المشهور من المذهب من المفردات هذه أنه يلزم التتابع صيام شهر يعدها عدا، يعني يبدأ أول الشهر ينتهي بآخر الشهر، انتهت 29-30 يلزمه التتابع. هي أشد من هذه المسألة. نعم. ولا الأئمة الثلاثة يرون أنهما إذا نذر، لأن مسمى الشهر التتابع، بخلاف ما لو قال لله علي أن أصوم 10 أيام فاسم العشرة لا يلزم منها التتابع في العربية، تعرفون الفرق بين المسألتين؟ نعم. صلى الله عليه. وإن ترك التتابع لعذر في أثناء خير بين استئناف وبين البناء والتكفير، وإن ترك لغير عذر وجب استئناف، وإن نذر معينا فأفطر في بعض أتم وقضى وكفر بكل حال، ومن نذر رقبة فهي التي تجزي عن الوجب إلا يوم يذر رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. وإن جمع في النذر من الطاعة وغيره فعليه الوفاء بالطاعة وحده، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال أنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قام بالشمس فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستطيل ولا يتكلم وليصوم. لا أنا عندي بعد وليصوم. لا لا ويصوم يا ويصوم ها نعم أي ويصوم هو الآن ما بعد جه الجواب، هو هذا خبر عنه. نعم بعدها نعم فقال مروه فليتكلم وليستطيل وليقعد وليتم صومه. وإن قال في رواية المسند قال وهو يريد الصوم، شوف هنا قال ولا يستطيل ولا يتكلم وهو يريد الصوم. لاحظتم من هذه الصورة هذه الجملة الاسمية ذي أو هي كل الجملة حال. نعم. وإن قال لله علي ندعو ولم يسميه فعلي كثارة يمين كتاب الأيمان، ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل ولا أمر فعلنه في وقت فلم يفعل فيه فعلي كفارة لا يقول إن شاء الله متصل يمين أو يفعله مكرم أو ناسيا فلا كفارة عليه، ولا كفارة بالحليف على ماضي سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسان من غير قصد إليك قل في عرض حديثي لا والله وبلا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في. أنا عندي بعد غلط هي فهل أيمان خطأ في أيمانكم المونتاج هذا حق الطباعة بينزلون هذه يصير خطأ فيها. نعم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه وصفة من صفة ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرة وعظمة وعهده وميثاقه وأمانته وأمانته إلا في النبي الذي يقصد باليمين، فإن كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله القرآن من جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على شيء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، وإن حلف إيمان على شيء فعليه لكل يمين كفارته، ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا يكون ظالما، فلا ينفع تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق وكبير صاحبك، باب جامع الأيمان. ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمل اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يعني غداء بعينه اختصت يمينه به، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش يريد قطع منته حانث بكل ما فيه منه، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمن حنث، وإن حلف أن يقضي أنه حقه غدا يريد أن يتجاوزه فقطع اليوم ولم يحنث، وإن حلف أن لا يبيع ثوبا إلى 100 فباع بأكثر منها لم يحنث، وإن إذا أراد أن لا ينقصه عن 100، وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها، وإن حلف أن يضربن يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف أن يضربن عشرة أسواط فجمع فضرب بها ضربة واحدة لم يبر، فإن عدمت النية راجع إلى سبيل اليمين وما هي جاء فيقوم مقام النية لدلالة عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظهر اللفظ، فإن كان له عرف شرعي كسرة الزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة، فلو حلف لا يبيع بها فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع، ولم يكن له عرف شرعي وكان العرف في العادة كالرواية والضعينة حملة من عليه، فلو حلب يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن كالراوية والضعينة كالراوية والضعينة نعم نعم هي نفسها أظن من ال شيء كالراوية والضعينة وش فيها فيها شيء في تجي كالدابة عندك كالدابة في اي ممكن ولو كان له عرف في العادة الدابة يعني لها عرف بس الدابة جابها فيما بعد ما يعني الراوية إيه الراوية زين من الدابة لأن الدابة بيجيبها فيما بعد فلو حلفها نعم أحسن الله عليكم فلو حلف لا يركب دابة في يمينه على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم ريحان في يمينه على الفارسي والشواء وهو اللحم المشوي وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأس ولا بيضا في يمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه والأدم كل ما جرت العادة بكل بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى السكنى فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكن الخروج منها حنثا وإن أقام لنقل قماشي أو كان لينا فأقام حتى يصبح وخاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث طبعا تلاحظون من كثرة الخلاف في النسخ يعني الظاهر من سببه أن الموفق من قدامة رحمه الله كان يأذن لطلابه بالتعديل والتغيير يقولوا ما ترون منها صوابا فاكشطوه وعدلوه، أذن لي حتى أن هذين للناس. إيه نعم رحمه الله. فهذه تلاحظون في نسخ كتبه رحمه الله يعني اختلاف كثير. نعم السلام عليكم. باب كفارة اليمين وكفارة إطعام عشرة مساكين موجودة في ترجمته، تلوانا في ترجمة الموفق المقدامة ذكر هذا بالرجب في ترجمته جماعة يعني ذكر هذا الذهبي. نعم وكفارة إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة فمن مجد صيام ثلاثة أيام وهم خير بين تقديم الكفارة وتأخير عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. هذا عصريه الشاطبي يعني توفي قبله يعني رحمه الله، قال وليصلح من جاد ها مقولا في القراءة في أول الشاطبي. نعم وإن كان فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه كالرجل ثوب المرأة درع الخمار ويجزئ أن يطعم خمسة مساكين ويكسوها الخمسة. نعم ولا يعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر الصوم من لم يزد ما يكفر به فاضل عن مؤنة ومؤنة عياله وقضاء دينه ويلزم أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وأنية بضاعة يختل ربحه المحتاج إليه ومن يسر بعد شهر الصوم لم يلزم الانتقال عنه ومن لم يزد إلا مسكن واحدا ردد عليه عشرة أيام. قال رحمه الله كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام أحد العمد المحض وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن يقتله أنه يقتله كضربة به بمثقل كبير يعني أو عندك كضربة به ولا لا؟ نعم في نسخة كضربه بمثقل أحسن من التطويل هذه هذا أحسن ذي. نعم أو يكرره كضربة به أو كضربة بمثقل كبير أو كضربه بمثقل كضربه بمثقل نعم يلا كبير أو يكرره أو يكرره بصغير أو يلقاه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله والحكم عليه به ونحو هذا قاصد العالم يكون مقتول آدم عصما. فهذا يدخل الولي فيه بين القواد والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل أو قتل فهو بخير النظر إما أن يقتل وإما أن يفدى وإن صالح القتل على القواد بأكثر من الدية جاز. الثاني يعني في مسألة الدماء هي من أخطر الأمور في الشريعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يعني ممكن يتجاوز الله عنه لكن ما لم يصب دما حراما نسأل الله العافية. يعني هل ذبحته أنت قتلته عنده عييل مساكين وعنده بنيات وعنده من يقوم بشؤونه. لذلك هذه الحماقات اللي يعني يرتكبها بعض الناس ثم تكون مشاكل ما لها أول ولا تالي وإلى آخره. كان يعني مذهب البدوي زين يا شيخ الطاحن من قاصر قال لك يا حمار كله جزاك الله خير مش عادي يصير. كما قال رجل لعمر بن عبد العزيز قال له أنت حمار قال لا قال لا. واحد يقول هو يشتمك يا أمير المؤمنين قال له هو يسألني يقول أنت حمار رحمه الله التغافل رحمة الله. لا الإنسان يعود نفسه المحتاج إلى الإنسان يعود نفسه أيوه نفسه ولا يكون مصائب بلاوي. نعم المستعان. قال الثاني شبه العمد وأن يتعمد الجنات علم ما لا يقتل غالما فلا قوة في ودية على العاقلة أثر الخطأ عن أحد ما يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحو القتل النائم والصبي والمجنون فحكم شبه العمد. النوع الثاني يقتل مسلم في دار الحرب يظن حربيا أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففي كفارة الدية لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط الوجوب أربعة شروط أحدها كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا وقاتل المحاربة والزاني محصنا وقتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا القاتل يقتل فيقتل الحر المسلم بحر المسلم ذكرا كان أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ويقتل الذمي بالذمي والمسلم والمسلم بالمسلم ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. الرابع لا يكون أبا للمقتول فليقتل والد بولد وإن سفل والأبوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا أو له في حق وإن قال لم يجب القواد. فصل. ويشترط لجواز الاستيفاء شروط ثلاثة: أحدها أن يكون المكلف لمن كان من غيره أو له في حقه، وإن قال لم يجوز استيفاؤه، وإن استوفى غير مكلف حقه بنفسه أجزاء ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفاء، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان من غائب لم يجوز استيفاؤه، فإن استوفى بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حق في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. أثرت الأمر من التعدي في الاستيفاء، ولو كان الجاني حاملا فإن يجوز استيفاء القصاص منها في نفسه ولا درع، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولده ويستغني عنها. فصل. ويسقط بعد وجوب أمور ثلاثة: أحد العفو عنه أو عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه وعن بعضه سقط كله للباقين حق من الدية، وإن كان العفو على مال فلو حق من الدية وإلا فليس له إلا التواب. الثانية ثالثا: قاتل أو بعض ولده شيء من الدم يترضي موتا قاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتلهما جاز، وإن تشاح في المستوفي قتل بالأول للثاني الدية، فإن سقط القصاص الأول فالأولياء الثاني استيفاء، ويستفى القصاص لسيف العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. باب الاشتراك في القتل. وتقتل جماعة الواحد من تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة قتيله أو للعفو عن قتل شركاءه، وإن كان بعضهم غير مكلف خاطئ لم يجب القول على واحد منهم، وإن كان رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعلم القصاص إن وجبت الدية استويا فيها، وإن ذبحوا أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطع أحدهما ثم ذبح الثاني فقطع القاطع وذبح الذابح، وإن أمر من يعلم تحريم القتل فقتل بالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريم به أو لا يميز في القصاص على الآمر، وإن أمسك إنسان القتل فقتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. باب القوض في الجروح. يد القوض في كل عظم مثلين، فتأخذ عين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفنين والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. ويعتبر كون المجني علي مكافيا الجاني، وكون الجناية عمدا والأمر من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضيحة التي تنتهي العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا قود بالجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلى الموضيحات إلا الموضحة، إلا أن يرضى بما فوق الموضحة للموضحة، ولا في الأنف إلا من المارن وهما ما لان منه. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا يؤخذ واحدة من اليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ أصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلة، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلة بالصحيحة إذا أمن التلف. فصل. وإذا قطع بعض لسان أو مارنه أو شفته أو حشفة أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذت بقسط منها، وإن كسر بعض السن بريد من السن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى يؤس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القود مهدرة، وسراية الجنات مضموت بالقصاص والدية إلا أن يستوفى القصاص قبل الرئة فيسقط ضمانها. قال رحمه الله: كتاب الديات. ديات الحر يسقط ضمانها. كتاب الديات. دية الحر. نعم. دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12000 درهم أو 100 من إبل، فإن كانت دية عمد فهي 3 حقة و3 جدعة و4 خليفة وهي الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي على العاقل بذات السنين في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا ما 20 بنو مخاض و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جدعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، ويساوي جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتاب نصف الدية المسلمة نساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوسين 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية العبد والأمة بقيمة هما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففي بالحساب دية حر وقيمة عبد. ودية الجني حر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل وموروثة عنه، ولو شربت الحمل دوما فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، وإن كان الجنين كتابيا ففي عشر دية أمه، وإن كان عبدا ففي عشر قيمة أمه، وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففي دية كاملة إذا كان سقوط لوقت يعيش بمثله. باب العاقلة وما تحمل، وهي عصبة القاتل كل قريب وبعيد من الناس والموالي، إلا الصبي المجنون الفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمل كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا شق، وما فضل فعل القاتل، وكذلك الدية بحق من لا عاقلة له، ولا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعتراف ولا ما دون الثلث، ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر أو إن جر ولاؤه بعده. فصل: وجناة العبد في رقبته يفدي السيد بأقل أمرين من أرشها أو قيمته، ودية الجناية على ما نقص من قيمة ما نقص من قيمة في مال الجاني. وجناية البهيمة هدر إلا تكون في يد إنسان كالراكب القاضي والسائق، فعلي ضمن ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو دان بها، وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. وما أتلفت من زرعك نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعلي ضمانه. باب دية الجراح: كل ما في الإنسان شيء واحد ففي ديته، ففيه ديته كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك كل واحد من صاعده، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وحدبه واستطلاق بول أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية. نعم، وتسويد وجهه وحدبه وخديه، هذه في نسخة. أيوة نعم نعم، حدبه له الحدب طقه طقه وبعدين مفاصله صحيح، واستطلاق بوله أو غائطه. نعم نعم يشف. وما فيه منه شيئان ففي مديته وفي أحد من نصفها كالعين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثدين والأليتين والإسكتين والرجلين. عندنا بعد والأنثيين، وهذا هو المذهب أيضا اللي هم الخصيتان. نعم نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، وفي انقلع بأهدابها وجب الدية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع نشرها، وفي كل أمنة ثلث عقلها إلى الإبهام، وفي كل أمنة نصف عقلها، وفي كل سن 500 ابن إذا لم تعد، يعني إذا لم تعد، إذا ما انبتت يعني ما لم فيها دية، فدام طلع سنة وخاءه تمام الأمور ذا، بس خلاص القاضي أدبه الليل يعني. وفي مارين الأنف وحالمة الثد والكف والقدم وحشفة الذكر وما ضار من السنين وتسويد دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر والذكر الخصي والعنين واللسان الأخرس والعين القائمة والسنين السوداء والذكر دون حشفة والثدي دون حملته وحالمته والأنف دون أرنبته والزائد من أصابع غير حكومة، وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. باب الشجاج وغيرها: الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع: أول الحارصة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منها دم، منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم البضيعة التي تفرع اللحم. الدقة ذي يعني الشجاج ذي قسموها إلى تسعة أقسام، هذا ما تجد في أي قانون في العالم لقسمة الشجاج ذي إلى تسعة رحمهم الله. نعم. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم البضيعة التي تفرع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق التي بينه وبين العظم قصرة رقيقة، ثم هذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصص بحال، ثم الموضحة وهي التي وصلت العظم وفيها خمس من إبل وقصة إذا كانت عمدا، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهمش وتهشمه وفيها عشر من الإبل، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشرة من الإبل. ثم المأمومة وهي التي تصل جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل الجوف فإن خرجت من جانب آخر فيها فهي جائفتان، وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعيرة. الترقوتين نعم أحسن الله عليكم. وفي الزندين أربعة أبعرة، وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معنى ففي حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد براءت، فما نقص من قيمة فله بقسطه من ديته، إلا أن تكون الجنات على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة، فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها، أو يجرح أنملة أم... نعم ماشي يلا، فلا يجب أكثر من ديتها. قال رحمه الله: باب كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، ويتحل رقبة مؤمنا، فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وسواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا، ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صعب على عاقلته، وإن كان فارسا فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمن الفرس الآخر، وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمن دابة الواقف، وعلى العاقلة دية إلا يكون الواقف متعدي بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعلى كفارة وضمن السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، وإذا رمى ثلاثة من منجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة على عاقلة ثلث ديته، وإن قتل أحدهم كذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، وإن كان أكثر من ثلاثة سقطت حصة قتل باقي الدية بأموال الباقين. باب القسامة. روى سلمة بن حثمة رافع بن خديجة أن محيصة وعبد الله بن سال انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سال فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحن. هذا المذهب، المذهب أنه موجب القسامة القتل. نعم، هذا المشهور من المذهب. نعم، قال فتبرئكم يهود. وهذا السبب أن المصنف ذكر هذه اللفظة اللي فيدفع برمته، خلاص سلم لكم البحوث سووا باللي ينتبهون. نعم، قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا قوم كفار، فوداه صلى الله عليه وسلم من قبله، فمتى وجد قتل فادعوا له على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين أنصاري وأهل خيبر، وأقسم أولياء على 51 يمينا واستحقوا دمه، فلم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمين وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية، فإن لم يحلف المدعون ولم يضرب يمين المدعى عليه فداه الإمام بيت المال، ويقسم على أكثر من واحد، وإن لم يكن ولا ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة حالف المدعى علي يمينا واحدة وبرئ. قال رحمه الله كتاب الحدود: لا يدوى الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيم للإمام ولا نائبه إلا السيد، فإن له إقامة بالجلد خاصة على رقيق القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وليس يقطع في السرقة ولا قتل في الدية ولا جلد مكاتبه ولا أمة مزوجة، وحد رقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه ساقط. فصل: ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليه ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. وروى علي رضي الله عنه أن أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرت أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد، فأمرت أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد نفاس، فخشيت. يعني في نسخة ثانية فأمرني أن أجلدها. نعم، فخشيت، وهي الموجودة الحديث الصحيح، فأمرني أن أجلدها. نعم، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب على مرة واحدة. فصل: وإن اجتمعت حدود لله تعالى. الشيخ سعد، شوف لنا تكفل لفظ الحديث في مسلم إذا تكرمته في المسند. نعم، اللي هو أن أجلدها فأمرني. أيوه، بس بنشوف هالكلمة ذي. نعم نعم نعم يا شيخ. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى مرارا وسرق مرارا ولم يحد فحد واحد، وإن اجتمعت حدود من الناس اللي قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرى الحدود بالشبهات، ولو زنى بجارة له فيها شرك من قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف أو مكروها أو سرق من مال له فيها حق أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق. نعم، أو لولده وإن سافل أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه يعجز عن تخليص منه بقدر حق لم يحد. فصل: ومن أتحدى خارج الحرم ثم لجأ الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص أو قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم يستوفى منه فيه، وإن أتحدى في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قوب أو دبر من امرأة لا يملكها، أو من غلام أو من فعل به ذلك، وحد الرجم إن كان محصنا، وجلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لنا سبيل بكل بكل جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب فالجلد والرجم، والمحصن والحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبل في نكاح صحيح، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. نعم، فالجلد والرجم. كيف حديث مسلم يعني الله كيف في الحديث جلد 100 وتغريب عام؟ هذا في مسلم. لا صحيح مسلم هو كذلك. نعم هو كذلك. نعم، قال: ولا يثبت الزنا. أمرني. نعم أحسنت، جزاك الله خير. قال: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر الحقيقة، أو شهادة أربعة رجال حران العدول يصفون الزنا ويجيون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بالزنا واحدة. باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه، جلد 8 جلدة إذا طالب المقذوف، والمحصن والحور المسلم بالغ العفيف، ويحد من قدم ملاعنة الملاعنة أو ولدها. ومن قدم جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالب أو واحد منهم، فإن عفى بعض من يسقط حق غيره باب حد المسك. يسقط حق غيره نعم باب حد المسك. ومن شرب مسكنا قال أو كثر مختارا علم أن كثير يسك وجلد الحد 40 جلد، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة 45 وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 8 وكل سنة وهذا أحب إلي، وسواء كان من عصر النبي أو غيره. ومن أتى من محرمة ما لا حد فيه فلم يزد على 10 جلدات. لمروى أبو بردة رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى، إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطع جارية امرأتي بإذنها فإن يجلد 100. باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاث دراهم من الورق أو ما يساوي أحد ما من سائل المال وأخرج من حرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجل اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة بشهادة عدل ولا أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهب للسرقة وباعه قبل ذلك سقط القطع إن كان بعد لم يسقط، وإن نقصت لم يسقط، وإن وإن نقصت عن النصاب بعد إخراج لم يسقط القطع وإن كان قبل لم يجب، وإذا قطع عفى عليه رد المسروق إن كان باقٍ أو قيمته إن كان تالفا. باب حد المحاربين. وهم الذين يعرفون الناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منه أخذ المال قتل وصلب حتى يشتري ودفع على أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجل اليسرى في مقام واحد حسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخذ السبيل ولم يقتل ولا أخذ مال النفي من أرضي، ومن تاب قبل قدرة عليه سقطت من حدود الله تعالى، وأخذ بحقوق الآدميين إلا يعفى له عنها. فصل من عرض له من يريد نفسه ماله محرما وأوحى من عليه سلاحا ودخل من نزله بغير إذنه، فلو دفع بالأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فلم يدفع إلى بقتل فلو قتل ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع هو شهيد، وإن صارت عليه بهيمة فلو دفع بمثل ذلك ولا ضمان فيها، ومن اطلع بدار إنسان أو بيت من خصاص الباب أو نحوه فأخذ بحصاه ففقع عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزع فسقط ثناياه فلا ضمان فيها. باب قتال الباغين. وهم الخارج عن الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى مسلم معونة إمام في دفعه بأسلم يدفعون به، فإن آل إلى قتل أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسله وكفن وصنعه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف على حال الحرب، فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناع. إجماع حكاه الزهري. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناع من زكاة أو جزية أو خراج أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكم إلا ما ينقض من حكم غيره. قال رحمه الله باب حكم مرتد. ومن ارتد عن الإسلام رجاء النساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وليقتلوا حتى يستتبوا ثلاثين تابوا إلى قتل السيف، ومن جحد الله تعالى وجعله شريكا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى وسبه وكذب رسوله وسبه أو جحد نبيه كتاب الله تعالى وشيء منه متفقا عليه وجحد أحد أركان الإسلام أو حل محرم الظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا يكون ممن تخفى عليه واجبات المحرمات فيعرف بذلك فإن لم يقبل كفر. ويصح السلام الصبي العاقل من ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي إسلامه أن يشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله، إلا يكون كفر بجحد نبي وكتاب وفريضة أو يعتقد أن محمد بعث العربي خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبيا لم يجوز استلقاقهما ولا استلقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استلقاق سائر أولادهما. قال رحمه الله كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية إذا قبل بما يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو الصف أو حضر العدو أو حضر العدو بلده، ولا يجب على ذكر ها أو حصر العدو لا حصر عندك إيش أي في نسخة حصر أحسن حصر. أو حصر العدو بلده لا بأس بها بس حصر يعني حصروهم نعم، لأن هذا من مسائل التعين ها من حضر الصف أو هذه راح ذي أو حصر العدو أو حصر وحتى حضر لا بأس، وحتى عبارة الظاهر في المغني هي إذا حضر العدو بلده نعم. ولا يجب إلا على ذكر الحر بالغ عقل مستطيع الجاد وفضل تطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل وأي العمل خير، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي شيء، قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال رجل الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه، وغزو البحر أفضل غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليه من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سوى، وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر قيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجر إلى يوم القيامة ووقي الفتان. ولا يجاهد من أحد أبوي مسلم إلا بإذنه. الفتان جمع فاتن كذا جمع فاتن أو جمع فتان كلها صحيحة، وأما الفتان يعني الملك الواحد. الفتان كم هم؟ اثنين منكر ونكير، أقل اثنين الجمع، الاثنين أقل الجمع. نعم صلى الله عليكم. ولا يجاهد من أحد أبوي مسلم إلا بإذن الله يتعين عليه، ولا يدخل بالنساء من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقنا ومعالجة الجرحى، ولا يسأل من يشتكي إلا عند الحاجة، ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الله، لا يفجأ عدوهم يخافون الكلبة أو يعرض فرصة يخافون الفوتاء. وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجوز لأحد يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غير إلا بإذن الأمير، ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فلو أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعوا رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه شيء بعد رجوع إلى بلدي لازمه رده إلى أن يكون يسيرا، فله أكله هديته. ويجوز تبية الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلة وسبى ذراريهم أو ذراريهم. نعم أحسن بعد بالتشديد. نعم ذراريهم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجه ولا امرأة ولا راهم ولا شيخ فان ولا زمين ولا أعمى، لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، ويخير الإمام في أسرار الجيب قاتل الاسترقاق والفداء والمني، ولا يختار إلى الأصلح المسلمين، وإن استرقوا وفداوا بمال فهو غنيمة، ولا يفرق في السبيل بين ذوي رحم محرم إلا يكون بالغين، ومن اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافهم رد الفضل الذي فيه بالتفريق، ومن أعطي شيئا يستعين به بغزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا يكون لمن يعطى إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو، وإن حمل على فرسه سبيلا فهي له، فهي له إذا رجع إلا يجعل حبيسا، وما أخذ من أهل الحرب من أول المسلمين يرد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فلو أخذ بثمنه الذي حسبه على أخذه، وإن أخذه منهم على أحد الرعية بثمنه فلصاحبه أخذ بثمنه، وإن أخذ بغير شيء رده، ومن اشترى أسير من عدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. باب الأنفال. وهي الزيادة على سبيل المستحق، وهي ثلاث أضرب: أحدها السلب المقتول غير المخموس لقاتله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فلو سلبه وما عليه من لباس وحري وسلاح وفرس بآلته. وإنما يستحق من قتل ما حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممتنع من القتال. الثاني أن يوفي الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكوع رضي الله عنه يوم ذي قرد سام فارس وراجل، ونفل أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاء بتسعة أهل من تسعة أهل أبيات امرأة منهم. الثالث ما يستحق بالشرط ومنعان: أحد من يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السورة فلو كذا، ومن جاب عشر من البقر أو غيرها فلو واحد منها فيستحق ما جعل له. الثاني يبعث الأمير في بداية سرية ويجعل له ربع، وفي الرجعة أخرى يجعله الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية فما جعل لها، وقسم الباقي أو قسم وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. فصل: ويضخوا لمن لا سام له من النساء والصبيان والعبيد والكفر فيعطيهم على قدر غنائهم، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس. وإن غزى العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس وردخ للعبد. باب الغنائم وقسمتها. وهي نوعان: أحدهما الأرض فيخير لما بين قسمها ووقفها للمسلم، ويضرب على خراج مستمرة يؤخذ منها في يده كل عام أجر لها، وما وقفه الأميت من ذلك فلم يجوز تغييره ولا بيعه. الثاني سأل الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، وسواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كون فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلم أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده، ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد وغيره. ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشارك فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائل حاجاتها، ثم يدفع السلب إلى أهلها والأجعال إلى أصحابها، ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم. سام لله تعالى ولرسوله يصرف بالسلاح والكراع ونصع المسلمين، وسام لذوي القربى ومن هاشم وبن المطلب غني وفقير لذكر مثل حظ المثلين، وسام ليتهم الفقراء وسلم المساكين وسام لأبناء السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما باقي للراجل سهم، للفارس ثلاثة سهم، له سهم لفرس سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم لصاحبه سهم، وإن كان مع رجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. غير أحسن الله ما دام قلت لدابة غير الخيل أحسن. نعم. على الإتباع، ولا تصلح غيره مطلقا بأي موقع إن كانت هذه غير ذي يعني. فصل: وما تركوا الكفار فزعا. عفوا أقول فوق رأسها تاج، هذه غير ذي. أي ما شاء الله. نعم الله يرضى عنكم يا شيخ، تقبل منكم. فصل: وما ترك الكفار فزعا وهربوا لم يوجف على بخيل ولا ركاب أو أخذ منه بغير قتال فهو فيء يصر في مصالح المسلمين، ومن وجد كافرا ضالا على الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذ فهو له، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض حرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذ فهو لهم بعد الخمس. باب الأمان. ومن قال للحربين فقد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختال حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بالدماء أدناهم. ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسير وأمان الأمين للبلد الذي يقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار وأمان الإمام لجميع الكفر. ومن دخل الدار بأمان فقد أمنهم من نفسه. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إلى ما معلوما لازم الوفاء لهم، فإن شرطوا علي أن يعود إليهم إن عجز عنه لازمه العودة إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. فصل: وتجوز موادنة الكفار دار الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام ونائبه، وعليه حمايته من المسلم دون أهل الحرب. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، ويتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دين الحرب، ويستحب لمن قدر على ذلك. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. قال رحمه الله: باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من الكتاب ومن يهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس، وإذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. ومتى طلبوا ذلك لازم إجابتهم وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية لرأس كل حول من الموسد 48 درهما، ومن المتوسط 24، من دونه 12 درهما. ولا جزء رحمك الله ولا جزء على صبي ولا امرة ولا شيخ ولا زمن ولا اعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. ومن استلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإما تأخذت من تركته. ومن اتجر منهم إلى غير بلدي ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإن دخل إلينا تجر حرب أخذ من العشر. ومن نقض العدو امتناع من التزام الجزية أو أحكام الملة وقتال المسلمين نحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. ولا ينتقض عهد النساء وولاد بنقضه إلا يذهب بهم إلى دار الحرب. قال رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام النصر من يكتفى به بالقضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الإجابة، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرط أن يكون رجلا سميعا بصيرا حرا مسلما وتكلم العدن عالما. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدى إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق. فإن أشكل عليه شاور في أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وغضبان، ولا في حال يمنع استبان رأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. لا بصفة الحكم، إذا جلس إليه خصمان فادعى أحدهم على الآخر لم يسمع الدعوة إلا محارة تحديدا يعلم به المدعي، فإن كان دينا ذكر قدره ودين سوي. عندكم إيش يعلم به إيش المدعي؟ أحسن. أنا عندي المدعي، وهي على كل حال يعني أحسن المدعى عليه، لأن إذا حرر الـ يعني دعواه حتى نستطيع إلزام المدعى عليه بهذا كذا. ولكن الحقيقة أن هذه العبارة موجودة، المدعي موجودة في عدة من كتب المذهب، وهذه موجودة أيضا في عدة من كتب المذهب، كتب الموفق فيها المدعي، وأحسن منها كلها ها المدعى وبس، وتنفك منها الإشكال ذا كله. نعم، ولا في كتب المذهب هذا وهذا. نعم. فإن كان دينا ذكر قدره ودين سواء كان عقارا. هذا بالمناسبة تعريب عبارة الزاد. نعم. ذكر موضع وحده وحده شيخ ولا وحده إيش إن كان عقارا ذكر موضعه وحده. طيب نعم. لأن على السكون في الأخبط. وإن كان عين حاضرة عينة، وإن كانت غائبة ذكر جنس وقيمتها. ثم يقول خصم ما تقول: فإن قضى حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخلو من ثلاث أقسام أحد، وأن تكون في يد أحد ما فيقول المدعي: ألك بينه؟ فإن قال نعم وقام حكم له، وإن لم تكن له بينة قال له: فلك يمينه، وإن فإن طالبها استحلفه بريء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن أعطي الناس بدعوهم من الدعاق ومن دم رجال وموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. وإن نكل عن اليمين ورد على المدعي استحلفه وحكم، وإنك لأيضا صرفهما. وإن كان لكل واحد منهما بينة الحكم بين المدعي، وإن قر صاحب اليد لغيره صار مقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا الثاني أن تكون بيديهما، فإن كانت لأحدهما بينة الحكم له بها. وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحل لكل واحد منهما على نصف المحكم له به. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف. وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن قر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد. وإن قر لهما صارت كالذي في يديهما، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا لأحدهما بينة فهي فهي له، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين فمن خرج سمح له فأخذا. باب تعارض الدعاوي. إذا تنازع قميص أحد من لابسه هو الآخر آخذ بكمه. الدعاوي ولا الدعاوى كلها صحيحة يا شيخ، كلها صحيحة. نعم إذا تنازع، نعم إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازع دابة أحدهما راكبها راكبها أو له عليه حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر بناء زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع زوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما، وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلوي والسوء العلوي شيخ العلوي إذا مدرس كان أفضل حسن الله هو يعني المذهب عندهم دائما يستعملون عبارات يعني يسميه الاستعمال حنا علو ما يقولون علو مثل ما قلنا غسل عندنا الغسل وتجد عبارة الشافعية يقول أبو موسى المديني إن كل أهل فن لهم يعني لغتهم ها وكل أهل مذهب أيضا لهم لغتهم هذه من زياداتي على المتن وإن تنازع صاحب العلو في السقف الذي بينهما وتنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازع قميص أحد ما أخذ بكم وباقيهم على آخر فهو بينهما وإن تنازع مسلم وكذب ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه وإن لم يعرف أصل دينه في الميراث المسلم وإن كان لهما بينتان فكذلك وإن كانت لأحد ما بينه حكم له بها وإذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه اعتق نصف منه وهما موسران فعتق كلهما عتق كله ولا لهما عليه وإن كان أحد موسى ولا آخر معسر عتق نصيب الموسى وحده وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء وإن اشترى أحد من نصيب صاحب عتق حينئذ ولم يسر إلى باقي ولا ولاء له عليه وإن ادعى كل واحد من المسلمين أن يعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما وإن قال رجل لعبده إن برئت من برئت من مرض هذا فأنت حر أو إن قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله أنكر ورثته فالقول قولهم وإن أقام كل واحد منهم بينة بقول عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما فقرر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض وعتق ثلثا ولم يجيز عتقه كله وإن قال أحدهما أبي اعتق هذا وقال الأخ بل هذا اعتق ثلث كل واحد منهما وإن كان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه من نصف الآخر وإن قال الثاني اعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه باب حكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب إذا كانت المدعي بينة ومتى حكم على الغائب ثم كتب الحكم إلى قاضي بلد الغائب لازمه قبوله وأخذ المحكوم وأخذ لا لا لا وأخذ أحسن الله لكم وأخذ المحكوم عليه به ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتاب لفلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلم وحكامهم فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غير عمل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكم جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلى الحدود والقصاص باب القسمة وهي نوعان قسمة إجباري وهي قسمة ما يمكن قسمة من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة فإن قرى به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلبها في هذه الحال قسم بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان على قراره لا ببينة والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحد ما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحد ما فالإجبار فيها والقسمة إفراج حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيرا ولا تجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز وإن كان من رب الوقف جاز إذا عدلت الأجزاء وأقرع عليها فمن خرج سامه على شيء صار له ولزم بذلك ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدم وكذلك كاتبه قال رحمه الله كتاب الشهادات تحمل الشهادة وأداء فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لازمهما القيام بها على قريب البعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والمشهود به أربعة أقسام أحدها الزنا وما يجب نعم المشهود به والمشهود به أربعة أقسام أحدها الزنا وما يجب وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار العدول، الثاني ما لم يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل معين من الطالب، الثالث ما عدا ذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين، الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت من يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقال قد أرضعتكما، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك، وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل في شهادة نساء الخبر، وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل به فيه شهادة النساء الخبر. وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا في النقص. طيب. هذه بعدها. هذه يمكنها تجي بعد. نعم. وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، وتقبل شهادة الفعل على فعله كالمضيعة للضائع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقر الصوت، وشهادة المستخفي، ومن سمع إنسان يقر بالحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، وما تظاهرت بالأخبار واستقرت معرفة في قلبي جاز له أن يشهد به، فالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك لحد ولا قصاص، وتقبل شهادة القاضي في غيره بعد توبته. باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا خاص ولا كذب ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار لنفسه ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ولا شهادة والد وإن على لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادة ماله ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمتمسخر وكهكذا يعني الذي يعني يجعل نفسه موضع سخرية عند الناس. نعم كالمسخرة أي كلها صحيح يعني هذا عبر باسم المفعول لا بالمصدر كلها صحيح. نعم أحسن الله. وكاشف عورته للناظرين في حمام وغيره ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين وإذا تعاود الجرح والتعديل قدم الجرح وإن شهد بألف وآخر بألفين وقضي له بألف وحلف مع شاهد على ألف آخر إن أحب وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال آخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة وإذا شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان على فعل سواه واختلفوا المكان أو الزمان والصفة لم تكمل شهادتهم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل لموت وغيبة ومرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد علي شهادة في أني أشهد أن فلان أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ومات لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها فصل ومتى غير العدو شهادة قبل الحكم بها فزاد فيها ونقص قبلت وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أداء ردت وإن حدث ذلك بعد الحكم بها ولم يؤثر ويرجع الشهود بعد الحكم شهادة من لم ينقض الحكم ولم يمنع استيفاء إلا في الحد والقصاص وعلم غرامة ما فات بشهادة مثله إن كان مثلية وقيمته لم يكن مثلية ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحد فعليه حصته وإن كان المشهود به قاتلنا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعلم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرم الدية أو الأرش الجرح أو أرش الجرح. باب اليمين في الدعاوي أو الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد اليمين وأشباهها في الأموال وأشباهها. نعم والأيمان كلها على البت إلى اليمين على نفي فعل غيره فإن على نفي العلم وإذا كان الميت أو المفلس حق بشهاد فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت ولم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين وإن قال أنا أحلف يمين واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا يرضوا وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. قال رحمه الله باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا مؤجلة أو لازمة جيادا وافية حالة وإن وصف بذلك متصل بإقراره لازمته كذلك وإن استثنى مما أقر بأقل من نصفه متصل بصح استثناؤه وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي واستثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لازمه كله ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسير ما يحتمله. فصل. ولا يقبر إقرار غير مكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف قدر ما أذن له. وإن أقر الصبي بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له، ويصح إقرار المريض بالدين الأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائل الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، ويصح إقراره بوارث. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن حب الورثة وفاء الدين وأخذ تركته فلهم ذلك. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بقراره، وإن أقر بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو خلف بدين 200 درهم فأقر أحدهما بمائة دينار بمائة دينا على أبيه لازم 50 درهما، فإن كان عدم وشهد بها فللغريم أن يحلف معشهد ويأخذ باقيها من أخيه. وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدق، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدق الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني، وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقوا الابن ثم ادعاها آخر فصدقوا الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقرار. آخر الكتاب، والحمد لله وحده حمدا كثيرا كما وأهله كما ينبغي لكرم وجه عز جلاله وعظيم شأنه. نعم، هذا في زيادة الناسخ. طيب، زيادة الناسخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. فقد أجزت للإخوة رواية هذا الكتاب عني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر للمصنف رحمه الله هذا السفر العظيم، وأن يغفر للإمام أحمد ولسائر فقهاء المسلمين، ويجزيهم عنا خير الجزاء. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك. الإسناد عندكم يا شيخ؟ نعم. ها؟ أي الإسناد؟ تفضلوا يا شيخ. وعدتنا شيخ ومسيح. ها؟ وعدتنا بحديث عن الوصية عندكم بها. أيوة. الوصي عندنا طبعا لم يذكر أشياء كثيرة في مسألة الوصية، وذكرها صاحب الزاد، ولكن المصنف رحمه الله ذكرها في المقنع، ذكر جزء منها، جزء منها في الكافي، وأكثر منها في المغني، لكن المختصر هنا تعرفون له وضعه. لكن سأذكر صورة من الصور. فمثلا في النكاح الوصي يقدم على الولي إذا كان قد عين الولي الأصل، فلو قال إنسان قبل أن يموت أنت وصي في تزويج ابنتي، ها، وعمها موجود هو بيكون وليها، يقدم الوصي على الولي. هذه من صور تقديم الوصي على الولي. طبعا والمسائل هذه، المسائل الوصي فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن المذهب قياسه تقديم الوصي، والسبب في ذلك أن الموصي له مقصد، له قصد بتعيين الوصي. ولنأخذ هذه الصورة مثالا. العم لو جاءها أي واحد البنت هذه بيزوجها ولا ما يزوجها؟ يقول بنفتك من هال، ولا لا ما يصير مثل أبوها في يعني الرحمة لا والتدقيق في زوجها، لأنه يغلب على الناس هذا. ليس هذا كل عم مثلا أو كل أخ، لكن الميت أو الموصي له مقصد في أن هذا يعني يحرصه، يقول لك كذا انتبه لبنتي وكذا، ويأتيها الكفو. فلو حرص الولي قد يزوجها والبنت تكون مغلوب على أمرها، لكن لو خان الوصي ما نفذت الوصية وما صح النكاح على المذهب. لاحظتم الصورة هذه؟ وهكذا في الأحكام المتعلقة بالوصي، المذهب عندنا في أشياء، قياس المذهب عندنا فيها أشياء مهمة يعني ينبغي أن تعتني بها في وتعرف علتها. إذا عرفت علتها عرفت القول القوي في يعني هذه المسائل المختلف فيها، الله أعلم. طيب، إذا تكرمتم وين العامل؟ خلاص يا شيخ قفل لنا هذا الآن. جزاك الله خير.